والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل ساب سهلا بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي رحمه الله تعالى. نواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية السنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة. وهذا الدرس هو الدرس الخامس في مساء الأحد السابع من جماد الأولى لعام 1444، الذي السابع عشر نعم من جماد الأولى لعام 1444 الذي يوافق الهادي من ديسمبر لعام 2022، عند قوله النوء الثالث والعشرون. النوء الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، وفيه مسائل. نحن في درس في مصطلح الحديث، والمصطلح علم منوط بالحديث معلق به ومعلق بمن يروي الحديث. وصفة شنو؟ أولا قال فيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا حافظا. لكل دارنا من راوي الحديث، ما يكون الإنسان اللي ببلغنا خبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبر دينه وشريعته يكون ذول ما عنده ميزة. الميزة الأولى أن يكون عدلا، الإند العدالة، والعدالة دي تدل على أن الإنسان عنده دين. الما عنده دين ما عنده عدالة، ودينك بيحملك تكون عادل بقدر عدالتك بقدر دينك. اثنين، ان يكون ضابطا، الحديث اللي انت رويته تقدر تضبطه. لو رويته حفظته من راسك تقدر تستحضره متى ما شئت. قول الحديث قال شنو؟ تقول قال انما الاعمال بالنيات. قال شنو؟ انما الاعمال بالنيات. تستحضره متى ما شئت لو كنت شنو؟ حفظته راسا. ولو كتبت اسمه ضبط الكتاب، بحيث أن الإنسان يجيد الكتابة ويجيد القراءة، بحيث أنك تكتب والكتابة تقرأ بالوجه الصحيح. ما يكون لمن تكتبه واحد لو جاء بيقراه بوجه وإنت بتقرأ بوجه، يبقى ده ما ضبطته. تضبط زي ما تضبط القراءة الصحيحة. ودارنا أن يكون مسلما، غير المسلم لو يتحمل الحديث وهو كافر بعد ما أسلم ممكن يعدي، الصحابة عدوه يلا زي ده. لكن اليوم إنت داير تتحمل الحديث ما مسلم، يبقى إذن الرواية ما معتبرة. إلا من يأخذنا الكان ما أسلم يتحمل الحديث، حصلت له قصة بعد ما أسلم عداها تقبل وقبلت من الصحابة. يكون بالغا عاقلا، بالغا دي ما شرط، لكن لمن يبقى بالغ يبقى وصل حد المسؤولية، ممكن تتحمل الحديث من يوم ما بقيت تفهم الخطاب والجواب تحمله ممكن، لكن لما تجي داير تعديه يا هول بيقول تبقى بالغ تحمله براه ويلا كده شنو يا اخوانا، يوم دار تديه تكون بالغ وصلت حد المسؤولية. عاقل ما يكون فاقد العقل سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ما فاسق، والأسباب اللي بتفسق ما بتعمل بها، لا بتعمل بالربا ولا هو كذاب ولا هو كده زيدا، وأشياء بتخرم المروءة تخلي الإنسان يكون ما عنده مروءة، ما عنده وصف بتاع الرجولة، ما عنده وصف بتاع الإنسان المنضبط بشريعته، كان دي بقت ما في عندك الحديث ما بترويه. يلا بيختلفين الناس في خوارم المروءة، انت في أشياء ممكن تشوفها في بلدك كعبة وفي بلد آخر كانت مقبولة، عشان كده أهل الجرح والتعديل بيبحثوا عنها. مثلا الزول ده قال قاعد يأكل في السوق، يقول أنا عندي 70 سنة قاعد ناكل في السوق، عندي دكان في السوق، بجي في السوق ومش مرات باكل في المطعم، مرات بمش بجيب السهم بخطه في دكاني ناكل أنا وناسي كده زي ده. عندنا هنا ناس السوق شنو ياخذنا، حاجة عادية ما في حاجة. عندنا ناس آخرين كونك تاكل في السوق ده عيب، عشان كده خوارم المروعة دي لابد يراعى فوق شنو البيئة بتاعت الإنسان، ما تقوم تجرعني عشان باكل في السوق، أنا عندي حاجة عادية، أنا باكل في السوق ولا شيخ ذاته بياكل في السوق، الشيخ شيخي بياكل في السوق، وناس الحوالي الاكل في السوق عندهم شنو ما عيب، يلا كده زي ده. او تقول لي بياكل من البغاله كمان، نقول لك ده الزمن. يلا متيقظه متيقظه، شايف الانسان لابد ان يكون عنده يقظه، زول عنده فطانه، عنده عقل، منتبه، عارف الامور لافه بين ماشي لي قدام ولا ماشي لي ورا، يكون عنده نباهة، حافظا إن حدث من حفظه، وضابطا لكتابه إن حدث منه من الكتاب، ده هو الضبط، عالما بما يحيل المعنى الروى به. كلامنا السبق ده كله الأوصاف دي إنت لو رويت باللفظ تعديه زي ما هو، إنما الأعمال بالنيات تعدي إنما الأعمال بالنيات. قال لك أن النبي، تقول لي أن النبي، قال أن رسول الله، تقول أن رسول الله، قال عن رسول الله، تقول عن رسول الله، بنفس اللفظ تعدي زي ده. لكن لو رويت بالمعنى ما جبت أين اللفظ الوارد في النص، إذا أنت بتجيب معنى يتضمن المعنى اللي أنت رويت به، يكون عندك علم وملكة بالعربية تحيل المعنى، تحوله من اللفظ الوارد الأصلي إلى اللفظ الثاني اللي أنت استنبطته، يكون المعنى مطابق له مطابقة شديدة. ده عندما يجيز رواية الحديث بالمعنى. لقينا جاء حافظ من أهل السنة والجماعة كبار من علماء الحديث قال لا تجوز الرواية بالمعنى، دي قالوها من باب الزجر حتى لا يكون الباب مفتوح، وإلا ما في عالم في الدنيا روى الحديث إلا وقد روى ماله بالمعنى. واقع يلا ده إن روى به، دي الأولى. الثانية شنو؟ الثانية تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها. قبل لما قلنا راوي الحديث لابد أن يكون شنو يا أخوان صفة من يحمل الحديث زمنه، مش قلنا عادل؟ أتبقى العدالة دي تعرف كيف؟ ما أنا بس نبهنا قدرنا وسيا أقول يا أخوان أنا عادل، كده شوفوا تاقيدوا وشوفوا العمة دي وشوفوا الجلابية دي ما افتدوا على عدالتي. يلا الجلابية والعمة ما بيدل على العدالة، لكن العدالة تثبت بشنو؟ تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها، اثنين من عدول أهل الحديث يشهدون لك بالعدالة فأنت عدل بس، أو كما شنو بالاستفاضة. الزول اللي بيشهد له نفر ونفرين ده عالم من علماء الحديث أو راوي من رواة الحديث عفوا، لكن ما مشهور. أما الكبار ما في نفر ولا اثنين، الدنيا كلها شهدت له شنو بالعدالة والعلم والدين والول والول، يبدي شنو يا أخوانا العدالة بتاعتهم ثبتت بالاستفاضة اللي بتثبت له بنفر وبنفرين ده زول عادي، لكن الناس الكبار ثبتت شنو يا أخوانا بالاستفاضة كده زي ده. الأئمة الكبار كمالك وشعبة والأوزائي وسفيان وفلان وفلان دل العدالة بتاعتهم ثبتت شنو بالاستفادة. أي زول يعرف أنهم شنو عدل ما بيسألوا أن كونوا ها الناس العلماء ما بيسألوا أنه الناس اللي بيخافوا من الله ما بيسألوا أنه هم عرفوا بالعلم وبمخافة الله قبل ما تعرف أنهم حاجة تانية. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاء الثناء عليه بها كفى فيها. زمني يا مولانا كمالك ومنو والسفيانين والأوزائي والشافعي وأحمد وأشباههم ديل عدالتهم ثبتت بشنو؟ بالاستفاضة. استفاضة ما ناجنو كتار من العلماء قالوا الكلام ده لا من فاض فيضانا. يلا أي ذول سمع مالك إمام مالك إمام مالك ما بيقولوا مالك مالك ده شنو مالك بتاع البغالة ولا مالك بتاع الدكان؟ لا لا مالك الإمام بس كده خلاص. وتوسع ابن عبد البر هو كمان شنو في العدالة قال كل حامل علم معروف الإناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. وقول هذا قير مرضيين. ونحن عندنا قول مطمئن به كمان. قال أي ذول بقى حامل علم ومعروف هذا الحامل للعلم ها كل حامل علم بقى معروف الإناية به ذول حامل العلم وعنده عناية كبيرة للعلم العناية بالعلم درس ودرس وربما صنف. قال أي واحد زي ده مسلم وحامل للعلم ومعتني به الأصل فوق أن نحكم عليه بأنه عادل حتى يتبين لنا شنو أنه شنو مجروح. طبعا ده الأصل يا شيخ الأصل في المسلمين ما العدالة يا شيخ. إذا كان قلنا شرط الأدالة بتاعت الشهادة أو الشهادة يعني أصعب من الرواية طيب حس في الشهادة في العدالة شنو؟ أي ذول مسلم الحكم بتاعه أنه عادل جاء المحكمة دار يشهد على أنه عدل. طيب وكيف الحديث نحن ما نجعله عدل وقلنا أنه شرط الحديث أخف من شرط شنو أخنا الشهادة ولا ما أخف الشهادة ما إلا نفرين وقلنا الحديث ماله واحد بس يكفي يبقى قول ابن عبد البر عنده وجه ولا ما عنده وجه. لكن النووي بيقول ده توسع ده معناه نجعله شنو عند الإمام النووي نجعله ذول عنده علاقة بالعلم وعنده لكن حالته ما مسطورة ده هو اللي نور حديث ما بيجعله حديث شنو حسن. طيب ده كل ما بيطلعه من باب العدالة عشان كده قال محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه ده الشيء المعمول به في الشهادة. لكن النووي قال هذا غول غير مرضي ده في رأي النووي رحمه الله تعالى. لكن هنا بنرى في رأينا قول ابن عبد البر شنو وجيههم بمرة وجيههم بمرة. الثالث يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين قالبا ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. كونه نحن قلنا الإنسان بعد ما بقى عادل يكون ضابط نعرف أن الإنسان ده ضابط لروايته كيف دائما كان روى يوافق الثقات كان الثقات روى شيء وإنت رويت قلناها شنو لقيناها تبقى الأصل زي ما قلت قالوا زي ما قالوا خلاص ده دليل على أنك إنت شنو ضابط. لكن كان إنت رويت دائما بينك وبينهم شذرة مذرة شقرة وبقرة يبقى معناتها شنو ما عندك العدالة. موافقتك للثقات المتقنين دليل على أنك إنت شنو عندك الضبط ما وافقتهم ما عندك الضبط. طيب لو بخالفهم قال المخالفة اليسيرة النادرة ما بتضر حديث رواه البخاري في الصحيح وراه مسلم في الصحيح وبينهما مخالفة في الألفاظ ما بدل على أن واحد منهم ما متقن. كل ذلك قد روي حديث رواه أصحاب السنن وجاء في المسانيد في اختلاف الاختلاف البسيط الموجود ما بدل على أنه الخبر ما صحيح. عشان كده قال ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه. كان اختل ضبطك حديثك يبقى ضعيف كالرويد نتوقف عن الأمل بالرواية حتى ترد الرواية من طريق آخر عشان تجبر الخلل بتاع ضعف الإبس. ده الحديث اللي بيترجى من الضعيف لشنو؟ للحسن. الرابعة من المسائل: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. حس الكتب بتاعت الجرح والتعديل الموجودة في الساحة دي دائما بنذكركم بها، جدل بين كون فلان ضعف الحديث وفلان صحه كلها بتدور في المسألة دي. يا حد قدامكم دي فلان عدلوا ما عدلوا، عدلوا نفر واحد ولا عدلوا أكثر من نفر. محمد ناصر الدين الألباني طلع كمية كبيرة من الأحاديث في صحيح مسلم، قال دي كلها مستوى حسن حسن حسن حسن حسن، تخلق على النسخة بتاعت مسلم، قال دي ما وصلت درجة الصحة، قال دي كلها حسن حسن حسن. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا، الدكتور محمود سعيد ممدوح عمل كتاب قدر تدريب الراوي ده يرد عليه، تجني الألباني على صحيح مسلم دي جناية، قال جنيت عليه، قال ما حسن الغلط بل هي صحيحة. طيب الجدل وين؟ في كونه بتقول فلان روى الحديث ده عدل؟ نعم عدل. وثقوا من؟ وثقوا فلان. حل التوثيق بواحد أو باثنين، دي اللي هي حتقرأه في المسألة الرابعة دي، خد بالك. يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. ما قلنا الأصل العدالة، الكلام اللي قال ابن عبد البر يا أخوانا، كان فلان قال فلان عدل نقبله طوالي بدون ما نذكر السبب، الدليل الخلاق عرفت عنه عدل شنو؟ هم الأصل فوق شنو يا أخوانا؟ العدالة. ما مسلم يا أخوانا، المسلم في الأصل فوق العدالة، من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. كونه صحيح ومشهور في مقابل المشهور على أنه شنو، بس كونك أنت زي ده ما يقبل. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لكن كان فلان قال فلان لا يعتمد، فلان لا يعول عليه، فلان حديثه ليس بذاك، فلان ليس بذاك القوة، ده اسمه الجرح. كون واحد جرحه إلا يذكر السبب، لأنه شنو يا أخوانا، ما دارين زيادة هنا. الحالة العامة بنعرفها فوق العدالة، إنت طلعته من الحالة العامة اللي هي العدالة دار توديه شنو إلى ضد العدالة، لابد أن يكون في شنو؟ ذكر السبب، تذكر السبب. وذكر السبب ده مهم. واحد يقول يا فلان ده حديثه ما مقبول، ليه ما مقبول؟ ما قاعد ياكل في السوق، ياكل في سوقنا في بيئتنا جايز، ما في حاجة يا أخي، في زمانك إنت في بلدك ما بيجوز، في بلدنا بيجوز. يلا كده زي ده بس. يبقى قال لا، من تذكر السبب نحن نستطيع أن نعرف حل جرح، بياكل في السوق ما جرح ما بيمنع. محمد بن صالح شيخ الإمام النسائي طعن في رجل راوية الحديث، قال الرجل لهنا معتمد إننا، قال آه ده كلام ساي، قال لعيبه شنو؟ قال يا أخي ما تشايف راكب الحمار بدون سرج والحمار قاعد يجربه كده زي ده، أخي هذا يبقى راوي الحديث؟ طيب إنتوا ناس الخلق ركوب الحمار عندكم عيب، وكون الحمار يجربيك عيب، كونك تركب ببردة بدون بردة عيب، ما في حاجة في بيعتنا. عشان كده قال كان جرحته تذكر السبب، قال له ده ما عيب، ذكروه على الجرح والتعديل مثال عشان الناس يعرفوا. عشان كده أي جرح لابد أن يكون شنو؟ مذكور في سببه. العدالة هي العاصل، ما بتحتاج لشنو؟ لبيان الأسباب. طيب وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه. الشيخ النووي رحمه الله تعالى دار يورينا على أنه في كتب كتبت في الجرح والتعديل، الكتب اللي كتبت في الجرح والتعديل على أقسام. أنا حاسة جيتيت كنت دار نجيب لكم عشان عارف أنه دارين نقرأ كتاب الحديث، كنت دار نجيب كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عشان الناس يتعليوا يستفيدوا منه، يشوفوا بيجيب أسماء الرجال كيف وبيجيب ترجمتهم كيف، لكن الحاجات عافش بقى لي كثير خليته ما جبته. إدة مجلدات من كم؟ 18 مجلدات. طيب في كتب بتاعت الجرح والتعديل تذكر السبب، في كتب ما تذكر السبب، بس فلان مجروح فلان مجروح فلان مجروح فلان مجروح كده. قال فائدتها شنو؟ قال فائدتها بس تعرف أن الرجل ده قد نص المحدثون على أنه مجروح بقد النظر كان عن ذكر شنو؟ السبب. لكن اللي بتذكر وتذكر السبب لزول الدائر يوسع عشان يعرفها. وقع علينا ولا لسه؟ أيوة. عشان كده ذكرت السبب معناتها بتكون شنو؟ التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، عشان تعرف أن الزول ده نزل اسمه من جملة الناس المتهمين بأن حديثهم ليس بصحيح. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الرواية وحصلت الثقة به قبلناه، قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. شايف كلام اللي بنقوله جميل؟ ما ونساه. قال الناس الكتب اللي نصت على مجرد الجرح، قال لا، بس عشان نعرف أن الزول ده نزل اسمه في جملة الناس المجروحين. طيب نسوي شنو؟ انتهى البحث؟ قال لا، نبحث لحد ما نصل لشنو؟ حصلت الثقة به، رغم أنه شنو؟ طعن فوق الطعن مالي يا أخوانا، ما قد الجلد خليك من كون يصل للهم، جرح غير قاده. خلاص قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة، جماعة من أهل العلم، موجودة رواياته في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها، الناس جرحوهم، لكن الجرح قلنا شنو؟ ما عصرفوهم، لأنه عندهم إلى الغير شنو يا أخوانا؟ غير قادها. والمتكلم فوقهم أكثر ولا الذين لم يتكلم فوقهم أكثر؟ المتكلم فوقهم أكثر، لابد تنتبه لهذا. المسألة الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. ها هنا قال التعديل، هنا سبق لنا بسبب ولا بدون سبب؟ طيب الجرح يثبت بشنو؟ هل بنفر واحد لو جرحك يثبت؟ ولا دي المسألة اللي أنا بقصدها، أنه شنو يقول فلان جرحه فلان أو فلان عدله فلان، الزول الدائر يجعله مجروح يقول جرحه فلان، والزول الدائر يجعله أنه غير مجروح يقول وثقه فلان. طيب الخروج من المسألة كيف؟ الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. النبي قال هذا هو الصحيح، نفر واحد لو جرحت يعتبر جرح، ده إذا كان ما في مقابل، ده يا أخوانا بدون مقابل، ده جرح بس. قال فلان ده سوء الحفظ، فلان ده كان يكذب الحديث، فلان ده كان فاسقا، فلان ده يذكر لك أي عيب، بس ده بدون ما يكون في واحد بعقاد زكاك، بس جرح فقط واحد يقبل. طيب ما لقينا الجرح مثلا جانب التعديل، نفر واحد زكاك كفاية. يلا فهمنا الحتة دي ولا ما هي؟ طيب يبقى الزيادة على ذلك شنو؟ وقيل لابد من اثنين. شايف لما تجيب زول دار تجره ولا يقول جره نفر واحد، اقول لك لا جيب نفرين ما في، قول نفر واحد ما مقبول فوقه. يلا كده زيادة بس، يلا هسه الجدلين بيتكلموا في الحتة دي. طيب واذا اجتمع فيه جره فالجرح مقدم. نفر واحد اجتمع فوق شنو؟ واحد جره والثاني عدله. وإن يكون زيد ونقص حله فقلب النقصان واسجد قبله. جانب النقصان بيغلب على جانب شنو؟ يسجد قبل السلام طوالي مباشرة. ما نادى نجعل أن شنو أخرنا؟ نجعله مجروه ولا غير مجروه؟ نجعله مجروه، لأن النجيسة هنا معناتها بتخش. ها العدالة هنا ما بتخش، عشان كده قال جرح وقال فيه جرح، فالجرح جرح مقدم، ده قول. وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، الجرح كتار والعدل كتار. هنا قال بنشوف أن شنو ناس التعديل قال يقدموه. خلاص انتهت المسألة. طيب محدثون إنهم أسلوب بيستعملوه حاجه في المساله دي. واذا قال حدثني الثقه او نحوه لم يكتف به على الصحيح. هنا قبل ما قلنا توثيق الرجل بيوثقك شنو يا اخوانا؟ واحد بس يوثق، واحد بس يجرح، لكن كان في مقابل بنلجا للكثره وبنلجا لتقديم العداله على شنو؟ غير العدالة. لكن كان اجتمعنا الاثنين بنقدم شنو يا أخوانا؟ الجرح على العدالة، لأنه الجانب مشاهد الكلام. طيب واحد عالم من علماء الحديث قال شنو؟ قال حدثني الثقة، هل معناه جعل المروي عنه ده ثقة؟ عشان كده قال لم يكتف به على الصحيح، إلا ينص عديل يقول فلان ثقة عندي، فلان ثبتت يعني ثقته إلا ينص. لكن بس كان في أثناء الرواية قال حدثني الثقة، قال ما توثيق لك على أنك أنت ثقة. ده في قول، والقول المقابل ما دام ما هو عالم بالحديث وعالم بالجرح والتعديل وعالم بالقواعد وقال الثقة، وقيل يكتفى بذلك كفاية. لابد يكون شنو قصد، كان قصد يعرفك وقصد يوثقك يكتفى. كان قال الثقة عندي وما قصد يوثقك ما بتقبل. فإن كان القائل عالما قال كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا. طيب في ذول بيقول الثقة وما يذكر اسمه، أي نعم في جماعة من أهل العلم يقول حدثني الثقة لكن ما يذكر اسمه. منهم شنو يا أخوانا؟ هنا السيوطي بيقول لك فائدتان الأولى، لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة. كان قال أخبرني من لا أتهم بيقصد أخبرني الثقة، طيب أخبرني الثقة معناه أن الشافعي وثق الرجل له، فهمنا ولا لسه؟ الثانية بيقول شنو ابن عبد البر قال إذا قال مالك أن الثقة أن بكير بن عبد الله الأشج قال فالثقة مخرمة ابن بكير بيقصده. طيب قالوا الأئمة شنو؟ يقول الثقة وما يذكر اسمه. هناك ما بيعدوا الكلام ده أخوانا شنو؟ نوع من التدليس. قالوا ما سلم منه إنسان. لكن ما ممنوع هذا التدليس، ما ده المباح يا أخوانا. لكن قالوا إذا كان هو ثقة قال اللي يمنع كونك ما تصرح باسمه شنو؟ أنا عارفه ثقة، في واحد يعرف فوقه غير الصفة اللي أنت بتعرفها. عشان كده تصريحك باسمه أفضل من كونك تقول الثقة عندي. وقع علينا هنا الحتة دي؟ يلا زي ده. طيب يلا من هنا بنقدر ندرك شنو؟ قال موافق الناس اللي بيوافقوه في مذهبه يبقى حجة، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا، على نفس القاعدة الأولى، عند منو؟ عند الأكثرين، وهو الصحيح. وقيل هو تعديل ده في مقابل الصحيح. طيب ليه يجيب النووي قول ويجيب الثاني؟ داري يوريك أن في المسألة خلاف، لكن دائما بيوريك المعول عليه، معول عليه. أي كتاب بيوري في خلاف أحسن من الكتاب اللي بيوري ما في خلاف. وأي كتاب بعد ما يوري الخلاف يوريك المعول عليه يقول هو الصحيح هو الراجح أحسن من ما بيوري. يلا دي الفائدة. ودونكم شرح مختصر خليل. أها وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته ولا مخالفته قدهم في صحته ولا في روايته. إحنا لازلنا يا أخوانا في المسألة دي، مسألة بتاعت شنو؟ توثيق العالم للراوي، الراوي اللي انت بتوثقه ده وتقوم تديه الوصف بتاع الثقة. طيب قام انت قمت افتيت فتوى، انت ظل عندك علم بالحديث، الفتوى بتاعتك وافقت الحديث الرواه الانسان ده، الفتوى وافقت الحديث، هل معناه خلاص انك صححت الحديث؟ قالوا لا. طب علينا يا شيخ، ها افتيت فتوى خالفت الحديث الرواه الراوي ده، هل معناته قدحت في عدالته؟ قالوا برضو لا. فتواك بموافقة ما في روايته أو مخالفته لا يسمى إثبات لصغته أو نفي لصغته، ما داخل في هذا الباب. اتضحت المسألة. طيب انتهينا منها. المسألة السادسة، رواية مجهول العدالة. نجيبين قلنا الراوي أن يكون عدل وأن يكون شنو؟ ضابط. عدل وضابط. طيب في حاجة اسمها شنو يا أخوانا؟ مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير. أظن شايف إنه لكن عنده عدالة ولا ما عنده عدالة ولا ما عارفين. شايف؟ قال لا تقبل عند الجماهير. دم الرأي المخالف للرأي بتاع من يا أخوانا ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر قبيل عنده شنو يا أخوانا؟ أي زول عرف بطلب العلم وخدمته نجعل فوق شنو العدالة حتى تثبت شنو أقصها. لما وقع عليه ده مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول. يهود ذاته حس جبيل ما قلنا الإنسان اللي اشتهر برواية العلم وما ظهر منه مفسق ما بقى مستور يا شيخ. والمستور هو الذي لو روى الحديث حديثه بيطلع شنو حسن. انتوا معانا؟ يلا عشان كده قال في فرق بين مجهول العدالة وبين شنو يا أخوانا من هو عدل في حيث الظاهر لكن خفي الباطن. من حيث الظاهر عدل لأنه ما ظهر منه أي شيء يجعله من إعداد أو في إعداد شنو الفسغة. قال الرد الأول اللي هو شنو مجهول العدالة بيقبل ده اللي هو شنو اللي هو عدل الظاهر خفي الباطن. عدل الظاهر خفي الباطن. عدل الظاهر خفي الباطن نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله يا شيخ. أحسن هو ولا أحسن مجهول العدالة؟ أحسن هو. يلا كده زيدا. وهو قول بعض الشافعين. قال الشيخ يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم الأهل بهم. شوف النووي حس ما جاب كلام أيد فوق الكلام بتاع ابن عبد البر ذكرناه قبل يا هو ولا ما هو. يلا كده زيدا. قال الكتب بتاعة أهل العلم والحديث تدل على أن أهل العلم شقالين بكلام زيدا. أي زول مسلم عرف بالعلم وخدمة العلم والإناية به الأصل فوقه العدالة حتى يثبت أقص ذلك. وقال في ناس تقادم الأهد بهم رواه لكن مسافة بعيدة وأهد قديم وما في تراجم كاملة لهم. نتعامل معهم كيف؟ نخدهم أنهم كلهم عدول حتى يظهر منهم شنو ما يدل على خلاف ذلك. وتعذرت خبرتهم باطنا. الظاهر عرفناه فيه مفسق؟ لا ما في خلاص هم عدول. وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. مجهول العدالة قلنا أكعب من ياتو يا أخوانا من عدل الظاهر خفي الباطن. طيب حس في واحد تاني هنا كمان جانا في النص قال مجهول العين هو ذاته ما عارف انهم هم نزاته ما عارف. مجهول العدالة عرفنا لكن عدل ولا ما عدل ما عارفين لكن عين الشخص شنو بنعرفه لكن ده مجهول العين عين هو هم نزاته انا عارف انت شفته انا عارف هو بيسكن وين انا عارف هو اسمه منو انا عارف والزول ده بيعرف يقرا انا عارف والزول ده متدين انا عارف ده يبقى مجهول شنو عين عين وذاته ده شنو مقات استهد ده شنو شر المجهول فوق له شر شنو يقولنا العدالة بعد ده كمان شنو حتى تجي الخفي الظاهر العدالة لكن خفي الباطن شايف. وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. أنا مجهول العدالة ما قلنا شنو الأصل نقبله كده زي ده. ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. طيب زول قلته في زول مجهول العين أي مجهول العين ما بيعرفه أي ما بيعرفه روى له كم نفرين خلاص عينه خلاص. قال الخطيب المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد كده زي ده. وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. قال الشيخ ردا على الخطيب قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنهما غير واحد. لاحظ بعد ما الخطيب البغدادي قال الكلام ده ابن عبد البر قال أن أهل الحديث نحو الكلام ده والشيخ اللي هو ابن الصلاح رد على الخطيب قال البخاري روى عن مرداس. طبعا دي اعتبروها يعني حفوة حفوة من منه من إمام السنعة ذاته اللي هو ابن الصلاح كونه ضرب مثال بمرداس الأسلمي ومسلم بن ربيعة بن كعب الأسلمي قال ما روى عنه شنو غير واحد يأخذ الصحابة. فالصحابة دي من العدالة قلنا جبين الجري والتعديل قلنا دخلنا الصحابة ولا طلعناهم؟ طلعناهم. على السنة والجماعة ما دخل الصحابة في الجري والتعديل، قلنا التابعين دخلوا في الجري والتعديل، لكن ما لقوا التابعين شنو يا أخوانا؟ مجروحين. وقعت لنا النقطة دي يا أخوانا لابد أن ننتبه إليها. أدخلوا الصحابة في الجري والتعديل دين شنو المبتدعة من الشيعة الرافدة وقيروم المعتزلة، خشوا عندهم نفس الحكم بتاع الناس زي ما انت بتقول فلان فاجر فاسق ويتكلم فوق والعياذ بالله بنفس الكلام، لكن اهل السنه والجماعه هم الصحابه طلعوهم. يعني الكلام بتاع ابن الصلاح ده شنو؟ ما قلنا هفوه حسوا شنو؟ عد الصحابه قال دين ما روى عنهم شنو يا اخوانا؟ واحد واحد بس روى عنه، ما روى له شنو الا البخاري ما روى له. يعني الكلام السابق بيقول انه الانسان بيطلع من الجهاله لمن يروي عنه كم؟ واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ طيب ابن الصلاح بيقول ما دين الناس روى لهم شنو واحد بس، فلان يا هو روى له البخاري وفلان روى له مسلم، دين نفر واحد واحد. قال يا اخي دين الصحابه، نحن ما كلامنا في الصحابه، كلامنا في الناس التهت. وقع شايف. وقد روى البخاري ان مرداس الاسلمي وربيعه بن كعب، ومسلم روى ربيعه بن كعب الاسلمي. ربيعه بن كعب الاسلمي ده هو الرجل ذاته يا اخواننا القلنا شنو دائما ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام. بس كده ده جنبه كده لصق. قلنا الانسان اللي عنده التابونه بتاعت الرغيف من الصباح واحد دي جيب جنب التابونه دار هنا هون دار ايش؟ وجا جنب التبليه للخضار ده اللي شنو؟ تماتمايه واحد ثاني مش واحد يدوه تماتمايه واحد زائد بصله بيعمل له سلطه. تبقى الرجل دائما ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كويس، قال له طيب انا عارفك انك طلب، سلني. ده لفظ مسلم في الصحيح. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فإني على نفسك بكثرة السجود. الحديث في صحيح مسلم. النبي قال أسألني قدم طلبك. ده بنورد ردا للرأي اللي بيقوله ابن تيمية. بيقول الإنسان لو سأل إنسان قال واحد من اثنين، يا تسأل شيئا بيقدر عليه يا تسأل شيئا ما بيقدر عليه. كان سألت شيئا ما بيقدر عليه قال إلا الله، قال ده إشراك وكفر. كان الشيء بيقدر عليه ما إشراك ما كفر. قلنا له كلامك موجود بالقرآن وموجود بالسنة. موجود بالقرآن شنو؟ يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وسيدنا سليمان كان وين؟ في فلسطين، جوا فلسطين. فلسطين حقتنا الليلة دي هي قلب الشام. وسيدنا بلقيس كانت وين؟ اليمن، مسافة بتاعت المملكة العربية السعودية من أطول بلدان الخليج كلها. يلا من الشام لحد اليمن. وهل عبر عنها القرآن ولسليمان الريح خذوها كم ورواها شهر، مسافة شهر كامل. طيب بيقدر عليه الإنسان؟ ما بيقدر. وقال أيكم يأتيني يأتيني يأتيني وهو يقول أنا آتيك به. كلام ابن تيمية اتنقد ولا ما اتنقد؟ ما بيقدر عليه البشر. وده رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يسألني أظن سلني، اللفظ ده في مسلم سلني حتى أكتب البحث وأجيبه. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال لي ما داير حاجة ثانية؟ قال بس دي هذه. قال لي أعني على نفسك بكثرة السجود، صلي كثير عشان تبقى لي خفيف نقدر نشيلك معي. يلا فهمنا الكلام ده يا أخوانا؟ يلا نمشي. ولم يروي عنهما غير واحد، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد، والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيع لأنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم أدول، وسائر الصحب أدول كملوا وما جرى من حربهم معول. تنبيه، العراقي بيقول إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة. قال ورد، قال ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروي عنهم إلا واحد في جزء مفرد منهم روى لهم شنو يا أخوانا عند البخاري في جويرية جويرية قال بني قدامة، تفرد به أبو حمزة نصر بن عمران الضبي، وزيد بن رباح المدني تفرد به إند مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد به ابن المنذر، وإند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد به عامر بن سعد. ها الكلام ده معناه شنو؟ الانفراد في ناس انفردوا في غير الصحابة يلا في التابعين، ده يعول بيصلح كان شنو شاهد في الرد على الزول اللي قال أنه مجرد واحد شنو ما يكفي، أنه في واحد بس فقط واتفقوا بيه، وديل هسه جماعة ما رأوا اليوم شنو إلا نفر واحد وقالين الكلام ده. الفائدة الثانية بيقول شنو؟ جهل جماعة من الحفاظ قوم من الرواة لعدم علمهم بهم. حافظ متقن حجة ثب إليه المنتهى يشرب البنان، لكن يجحل واحد لأنه ما وجد زول واحد في الدنيا يعرف الناس كلهم ما لقينا. وقال ليه؟ قال لسه يعني ما تقول فلان ما بيعرفك انت ما في، ما بيعرف ليش ما في منان انا ما في، يا هو انا في قاعد كيف انا ما في، ما شايفني ولا شنو. ايوه كونه ما بيعرفني أي ما بيخليني انا ابقى ما في، ما بيعرفني اي صحيح ما يعرفني، لكن ما بيمنع انه انا في او قاعد. رواة الناس جهلوهم قال شنو؟ وانا اسرد قال ما في الصحيح، من ذلك احمد بن عاصم البلخي ده السيوطي اخوانا يقولوا قال جهله أبو حاتم لأنه ليس جنو، لأنه لم يخبر بحاله ووثقه ابن حبان، وقال روى عنه أهل بلده إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي. جهله ابن القطان، ابن القطان من كبار أعلام الحديث، وعرفه غيره فوثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة أسامة بن حفص المدني، جهله الساجي وأبو القاسم الألوكائي، قال الذهبي ليس بمجهول، روى عنه أربعة أصبات أبو اليسع، جهله أبو حاتم، وعرفه البخاري. بيان بن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي، وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبد الله بن واصل. الحسين بن الحسن بن يسار جهله أبو حاتم ووثقه أحمد. كتار عشان كده شنو ما تجعل الألفاظ بتاعت الجرح والتعديل شنو قطعية، بل تجعلها موضع بحث تنطلق عبره لحد ما تصل للنتيجة هل هو معروف أو مجهول. اتضحت المسألة. فرع يقبل تعديل العبد والمرعة العارفين، ومن عرفت عينه عدالته وجهل اسمه احتج به. شايف دي مسألة جايبينها زيادة على ما قرروا الناس اللي تكلموا هناك ما تكلموا عنه. طيب قلنا الإنسان بيعدل والإنسان بيجره، طيب ده عدلته مرة قال بيبقى عديل توالي، وعدل العبد مملوك بيبقى عديل ما في حكم ما في استثناء. مرة عدلتك عدل هي المرة ذات تكون مرة رابعة العدوية أو حبسة بنت سيرين يلا كده زي ده كان عدلتك خلاص العدالة، والمملوك برضو كذلك سواء كان امرأة أو رجل برضو ولا عدلك صحيح بس كده خلاص. قال ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. بس كده سيدنا ابو هريره قال في اسماء في اسمه ساكت اختلف في كم؟ 70 ده اسمه، وقيل 30 اسم، قيل ابو هريره اسمه كذا قيل اسمه كذا. نين عرفنا عينه ولا ما عرفنا عينه؟ كونه عرفنا انه في شخص يعوز بيسموه ابو هريره، كونه عرفنا اسمه ولا ما عرفنا اسمه الحقيقي، عرفنا بلده الحقيقي ولا ما عرفنا، ده كله ما يضر. عشان كده قال ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. بس في واحد اسمه فلان ابن فلان وقيل ابن فلان وقيل ابن فلان، مش ياهو فلان الفلان المشهور بكذا، هاي كونه الاسم ما ضبطنا ما شرط، ده باعتباره عرفناه بس. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به برضو كذلك احتج به. فإن جهل عدالة أهدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. خد بالك ده زول بيختبر بيقول أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، أخبرك منه فلان أو أخبرني فلان، كان واحد منهم صيغة عدل والثاني ماسقة ما بنقبل، ربما يكون فلان الثاني الماسقة هو الرواه، لكن كان كلهم ماسقة جنو خلاص ماشي. فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. يلا زيدا. الحافظ السيوطي بيقول الثانية قال الذهبي في الميزان ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها وجميع من ضئف منهن إنما هو للجهالة. بس قال ما في امرأة اتهموها شنو بالكذب في الرواية بتاعت الحديث، ما في الناس المتهمين بالكذب كلهم شنو رجال، وما في امرأة قالوا حديثها ضعيف إلا ليشنو بس جهلوا حقيقتها، لأن النساء ما بيكون عندهم شنو شهرة والبروز قاعدات في بيوت وكده وغير ذلك. عشان كده ثم قال السابعة من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. الناس على أنواع رواة الحديث زيل، ما في ذول الحتة دي أداء حقه في كتب المصطلح أكثر من حافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر. ابن حجر علم وعقل، وأي ذول علمه بقى أكثر من عقله يلخبة الكيمان، وأي ناس كلنا لخبة الكيمان ده شنو بقى شنو علمهم أكبر من عقلهم. ما تقول دي مبالغة، كلام بتاع علم العلامة العالم الورع الحجة السبت الولي الصالح المجمع على ولايته علامة الشيخ زروخ علامة المغرب قال في ابن تيمية شنو قال علمه أكبر من عقله، عشان كده لخبط له كلام. ماذا لنا كلام بتاع علم جدول بتاع رياضيات. عبدالعزيز ما سمع الكلام ده، قال شنو أكبر من شنو علم أكبر من عقل، دارين العقل يكون شنو قدر العلم. خليل ابن أحمد الفراهيدي يسمع بابن المقفع وابن المقفع يسمع بخليل ابن أحمد، كل واحد يتمنى أنه يلاقي الثاني، اتلاقوا لما اتلاقوا قعد واحد أخذوا ثلاثة يوم في محل واحد قاعدين. سألوا خليل ابن أحمد كيف، قال لي قلت لي رجل علمه أكبر من عقله، وما كذب عليه كلام صحيح ما قد يعه دل العلم عشان تعرف. وصال ابن المقفع خليل ابن أحمد شنو قال لي جي الزول عقله أكبر من علمه. يلا لما عقلك يكون أكبر من علمك تقدر شنو تضبط، ما أكبر من علمك أو ما قدر علمك ما تقدر تضبط. يلا دي قاعدة شيلها منهم الليلة ولا استعملها واشتغل بها. وقال لك لما قال لك البجرة الثانية منه العلم ولا العقل؟ العقل هو البجرة العلم، العقل هو البجرة العلم. نديك مثال، جيب ولد من أولادك ديل عمره 7 8 9 وخليكم موسوعة حفظوا أشياء كثيرة كده وتتكلم معه وممكن يتكلم عنها لكن بيعرف عنها شنو، بيتكلم عنها عمره 7 8 سنة وحافظة ويتكلم تفاصيله لكن بيعرف عنها شنو يا شيخ؟ ما بيعرف عنها حاجة. انت ذاتك ما بتبدأ تفهمها إلا من شنو؟ يلا كل ما تكبر كل ما تقالك أكثر، كل ما تكبر تقالك أكثر، كل ما تكبر. عشان كده الأنبياء كتار منهم نبيوا بعد كم يا أخوانا 20 40، فلما استتم 40 تكملت مكانته لا انكلال ولا ضعف. يلا العقل عنده مرحلة في النمو ولا ما عنده؟ عنده مرحلة في النمو لا من يصلها. أنا كتار أقول لك الكلام ده، المسألة دي مهمة بتاعت شنو؟ السابعة من كفر ببدعته. أحسن زول يتكلم فوقها في كتب المصطلح ابن حجر الأسقلاني في متن وشرح كتاب النخبة، وده النووي نفس الكلام. طيب كده نسمع بيقول شنو قال من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. الناس رواة الحديث زي اللي يعدلوه ولا ما يعدلوه، قال الناس 2، واحد مبتدئ وآخر غير مبتدئ. الزول المبتدئ بدعة واحدة من 2، يا تكون بدعة مفسقة يا تكون مكفرة. كم بدعة بقت بتكفره؟ قال روايتها ما مقبولة، ما مكفرة بيخطوش نو يا أخوانا في باب زيك عنه كافر ما بيقبلوا الرواية بتاعته. لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا. أنا دايرك تنتبه، مبتدئ بدعة لكن ما كفرته قيل لا يحتج به شنو مطلقا، وقيل يحتج به. بعدين قالوا لا يحتج به، وبعدين قالوا يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب. المبتدع تاني في الحيثية دي على اثنين، في مبتدع يقول الكذب حلال والوضع في الترقيب الابتدائي جوزه مخالف الإجماع، الكرامية اللي تخرجوا منهم الحنابلة ما قالوا شنو يجوز الكذب عشان أنك إنت شنو يا أخوانا ترجح الرأي بتاعك اللي أنت ما شانيه. يلا اللي بيجوز الكذب زي ده قال هو مبتدئ ما بتقبل روايته. يعني في واحد مبتدئ ما بدعته أنه عنده الكذب من أكبر الكبائر، منه المعتزلة والخوارج ما قالوا صاحب الكبيرة كافر، وعندهم أن صاحب الكذب كافر، هم بدعتهم ما بيكذبوا. اسمع الكلام ده يا شيخ، ما غريب؟ مبتدئ بيكذب ولا ما بيكذب؟ ما بيكذب، لأن الكذب عنده شنو هو؟ كفر. هيا أخونا اسمع الكلام الغريب، دي القائدة بتاعت العصر. لو لقيت واحد طلع ده شاذ من القائدة بتاعته، طيب لسه نحن ما مشينا الشاهد، خد بالك جدا. قال كم فإن لم يكن ممن يستهل الكذب في نصرة مذهبه، هل بيستهل الكذب في نصرة مذهبه في الروافض الشيعة؟ لكن الخوارج ما عندهم الكذب، عندهم حرام. الكرامية عندهم شنو يا أخوانا؟ ما جوزوا. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نكذب عليه، إن كذبنا له ولن نكذب عليه. يعني المبتدع شنو؟ على اثنين، في واحد يجوز الكذب والثاني ما يجوز الكذب. طيب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، يا ينصر المذهب أو ينصر أهل مذهبه. وحكي عن الشافعي الكلام ده، طيب ده قول. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، المبتدع ذاته يحتج به. ليش نو؟ ما واحد اثنين، هل هو داعية إلى بدعته؟ يعني هو رافضي يدعوكم إلى الرفض، هو معتزلي يدعوكم إلى الاعتزال، ولا يحتج به إن كان داعية، كان بقى بيدعو الناس للبدعة بتاعته لا يقبل. وهذا هو الأزهر، كلام ابن حجر الأسقلاني كله مشى في ده، قال هو الأزهر. طيب المبتدئة المخالفين لأهل السنة والجماعة الما كفروا ببدعتهم مفسقين ديلك كلهم مسلمين، فمن هنا لابد أن تفهم هو الاندو الفهم الدائشي يجعل المسلمين كلهم كفار. قرى في كتب الحشوية بتاعت الحنابلة أنه الشيعة كفار والمعتزلة كفار والغزرية كفار والجبرية كفار وفلان كفار وفلان كفار. هل الكلام صحيح كلهم كفار؟ لا كفار ولا مسلمين؟ ألا هو ليوم الليلة ما فهم بين المبتدئ وبين الكافر دين رواية الحديث. هو عدوا قاعدة أنه خط في ذهنه أنه أهل السنة والجماعة ديل ناس عندهم حد ونهاية، كلهم بيت واحد، كلام واحد، واتفاق واحد. الكلام ده كان؟ ما كان، ما حصل ذاته. الشيء اللي انت جعلت واحدين فيه كفار اللي انت بتقول من أهل السنة والجماعة ذاته كانوا في نفس الشغلانة بيسووا. عشان كده انت لسه ما عرفت عن التاريخ ولا عرفت عن الجري والتعديل، ما عرفت عن أي حاجة. عشان كده أهل السنة والجماعة عندهم المخالفين لهم اسمهم مبتدعة، اسمهم فسقة، اسمهم فجرة، لكن ما كفار. طلعوا بس استثنوا، وذو ابتداء واعتزال فسق من غير تكفير سوى نافي اللقاء، لأنه كان قال ما في لقاء كسب مئات الآيات في القرآن، أو قال بالكلي ربي علم، جعل الله ما إله ما دام ما بيعلم بالجزئيات من دون جزئياته، أو جسم، لأنه التجسيم بيثبت الوحدانية ولا ينافي الوحدانية؟ ينافي الوحدانية، عشان كده بقى شنو؟ كافر. لكن ما عداهم الباقي شنو؟ مبتدئ لكن ما كافر. طيب هو عنده الفهم الداعشي شنو؟ عايش 70 سنة بيقرأ في العلم لحد ما مات، لا هو فهم ولا شيخه فهم، وما هيفهم. الله أرد له كده ما يفهم، ما يفهم كيف؟ هو فهم على أن الزول المخالف لأهل السنة والجماعة ديل شنو؟ بس فرصة ما لقيناها، كان لقينا فرصة كلنا نديهم كيماوي نقتلهم، ولا ما هو الفهم كذب ولا صحيح؟ طيب ده هو الشرع كده؟ هلا عشان كده أهل السنة والجماعة بيقولوا المبتدئ ده يروي والرواية ويقبلوها منه. أنتوا بتقبلوا رواية الكفار؟ قد يعطيني رأيكم ولا رواية الكفار ما بتقبلوها؟ ولا كافر واحد؟ ولا كويفر كده؟ طيب إذن المبتدئ ما كفار، عند أهل العلم، عند أهل الحل والعقد، ما كفار مسلمين. الجهل بتاع داعش جهل المطبق، وين ما فرق بين أصل الدين وفرع الدين. طيب جيب المبتدئة كلهن المخالفين لأهل السنة، عندهم الله في ولا ما في؟ واحد ولا عنده شريك؟ هل المرسل هو سيدنا النبي ولا غيره؟ هل القرآن ده هو ذاته اللي الله أرسل به والنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما هو؟ هل الصلوات الخمسة والصيام والزكاة كلهم معترفين بها؟ تبدي اسمها أصول الدين، الباقي كله فروع. أنت لسه عامي، أنت هو عنده دي ما ممكن يبقى كافر. صلى الله عليه. عشان كده شنو؟ ده من العبث والفارق المكتوب في كتب الحنابلة. كفار كفار كفار كفار، ما عنده أي معنى. شيخهم آخر هذا المود قرب له قال أنا بتراجع، ابن تيمية قال بتراجع. شنو يا أخوانا؟ أن تكفير أهل القبلة. أبو الحسن الأشعري هو الكتب الموسوعة في معرفة الفرق كلها، لأنه في آخر عمره قال أي ظلم من أهل القبلة قال أنا ما بكفره. إلا كده زيدا لابد أن تعرف. يلا حس الكلام، المبتدع كفار ولا مسلمين؟ إذن يفسق ويبدع لكن لا يكفر إلا المستثنين بس فقط كده. الفهم بتعنهم كفار، تجعلهم كفار، بمجرد ما جعلتهم كفار يلا إنت شنو شلت اسم الكافر. الحديث النبوي يركبه لي، حديث مسلم، إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باع بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، إنه ظن أن لن رجعت عليه. يلا كده زيدا، عشان كده داعش يعيش عمره 70 سنة يقل في الكتب ما يفهم منها أي حاجة. الله سبحانه وتعالى قفل حتة بتاعت الفهم. انت فهمت ولا لسه ما فهمت حاجة؟ على السنة والجماعة قالوا المبتدئ يشيلوا روايات ولا ما يشيلوا؟ يلا نمشي قدام داري وريك أن البخاري ومسلم روى عن المبتدئة وراح عشان تشوف. ما كفار مسلمين، كونك تجعلهم كفار الدليل على أنه جعلهم كفار. وأباه دمهم ها فجر ولا ما فجر؟ لا فجر المسلمين ولا ما فجر؟ انت كان قاعد برا من العالم لين جوا العالم قبل 4 سنوات أظن، يمكن دي الخامسة كما وصلت السادسة. مسجد الروضة في مصر موجود في سيناء، تفجير يوم الجمعة مات فوق 300 نفر، والتلتمية الماتوا ديل 80% منهم كلهم صوفية، والفجر قصد يقتلهم. انت برا من العالم. واحد من السعودية ركب الطيارة مشى الكويت، مع نزلته طوالي مشى لمسجد جعفر الصادق وشال له قنبلة ولا لقاه وير، والواحد جوزها مشى تو فجر نفسه وقتل الناس معه بس جاهد الدين بتاعه ركبه. طيب أهل السنة والجماعة قالوا المبتدعة يرد عليهم لكن ما قال يقتلوهم. لو قال يقتلوهم معنينا المسلمين كل واحد بسلة سيف ونكمل منه نكمل بعدنا، والكافر يا ربي كرعين يضحك لخ مساكن. عشان كده داعش شنو؟ أقل من الحيوان ولا الحيوان فوق له؟ لا أقل ولا ما أقل؟ والله أقل من الحيوان لخ مساكن. ما فهم الدين، ما فهم الدين، ما تفهم الدين إلا تقرأ من أهله. حسنا تفهمت الكلام ده؟ لا كده ورحنا مش عشان تعرف أن المبتدعة هل هم كفار ولا مسلمين. أقرأ السابعة، أقرأ ثاني مرة أخرى ترجع وراء يا ودشة. المسألة السابعة، من كفر ببدعته، الشرح مباشرة قال وهو كما في شرح المحذب للمصنف هو النووي قال المجسم. الإمام النووي كتابه شنو أخوانا؟ المجموع شرح المحذب كتاب الإمامة، قال المجسم كافر وقال إمامته ما بتصح. طيب قال ده اللي كفر ببدعته قال لا يحتج به بالاتفاق. طيب نمشي لقدام، ومن لم يكفر أهل السنة قالوا فوقه شنو؟ قالوا فوقه يعني واحد بقى معتزلي، واحد بقى جهمي، واحد بقى عنده رأي الخوارج، واحد عنده رأي بس يخالف الرأي بتاع الجمهور ده. ومن لم يكفر قيل لا يحتج به، واحدين قالوا مطلقا وقيل يحتج به. القولين ليش نأخذنا أهل السنة ولا غير أهل السنة؟ هل قالوا يحتج به؟ هل يحتجوا؟ هل قالوا يحتج به؟ هل بيحتجوا بقول الكفار ولا ما بيحتجوا؟ إذا عندهم كافر ولا ما كافر؟ عندهم ليس بكافر. أفهم همش لي قدام. قال إن لم يكن ممن يستهل الكذب، كان بيستهل الكذب لا يجوز الاستشهاد به في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. وحكي عن الشافعي هو اللي قال الكلام ده، المبتدئ نروي عنه. الشافعي قال نروي عن منه ونعمل به، بالشرط شنو؟ ما يكون ممن يقول الكذب حلال، هل هو منو قلنا من المبتدع؟ الكرامية، واللي بيقول الكذب حرام من المبتدع منو أخوانا؟ المعتزلة والخوارج، ولا نسيت يا شيخ؟ حين لك كده أمش لي قدام تاني. وقيل يحتج به، أسمع الكلام ده، ده منو يا أخوانا؟ ده المبتدع ذاته، إن لم يكن داعية إلى بدعته، داعية بلملم ناس وراكم خشوا معانا. لا، هو ملتزم ببدعته لكن ما بيدعو الناس إليها. قال ما يجوز أن نشنو، قال نترك روايته نروي عنه في كتب أهل السنة والجماعة. ومن الباب ده همش ألف كتاب من كتب المصطلح، وده الكلام دي الأم، دي الأمهات، والباقي تاب عليها. شايف؟ إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية. وهذا هو الأظهر، أنه يرجه ولا ما رجه، معناها المبتدئ نروي عنه ولا ما نروي عنه، مسلم ولا كافر. عشان كده شنو الكلام بتاع انه نجعله كافر ودارين فرصه نقتل شنو ده بتاع زول ما فهم الدين؟ مش ما يجوز، ما فهم الدين، عشوائي ساي، كل ما فهم الدين، اجنبي عن الدين، ملخمه ساي. يلا زي ده. طيب نمشي لقدام. وهذا هو الازهر، ها، وهذا هو الازهر الاعدل كمان. وقول الكثير او الاكثر، وضعف الاول باحتجاج، اسمع الكلام ده، الناس اللي قالوا لا يحتج به كله القول الاولاني ده، قال ضعف، قال باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدئه غير الدعاة. هاي صاحبي الصحيحين، نعم البخاري، نعم هو كده الناس. طبعا دي مساله حصل الان عاملين فوقها جدل، لابد انت تكونوا في زي ما بيقولوا في الصوره عشان تعرفوا الحاصل عنها بين شنو، بين السنه والشيعه. الشيعه قالوا انتوا بتردوا بتضيفوا الحديث بتقول في اسنادي فلان شيعي، وحديث كذا ضعيف في اسنادي شيعي. طيب البخاري روى الناس من الشيعه، ومسلم روى الناس من الشيعه، وقلت البخاري كله صحيح والشيعه ومسلم كله صحيح، وانتوا رويتوا عن الشيعه، ليه ما ضعفتوا رواه البخاري ومسلم من الشيعه؟ جوابكم شنو؟ كلام ده ما وقع علينا. حس الحديث كان في اسناد مبتدع، الحديث ما عندنا شنو يا اخوانا؟ الحديث يبقى ما صحيح، ما في اسناد رجل تكلم فيه. النووي قال القول الاولاني ده، قال انه المبتدئ مطلقا ما يقبل قوله، قال ما صحيح. ها اللي هو شنو؟ الزول اللي بيقول كان داعيه ولا ما داعيه للبدعه بتاعته ما يقبله، قال ما صحيح. المبتدئ كان بيجي يجوز الكذب بنمش منه غادي، المبتدئ كان بيجي داعي لبدعته بنمش منه غادي. وقيل كان دعا لبدعته روى الحديث في نفس الموضوع اللي فوقه بدعة، قال ما نقبل منه، لكن في غيره نقبل منه. عشان كده قال هذا هو القول الصحيح، قال هو عليه الأكثر، قال باحتجاج الصاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة. هم روى عن مبتدعة لكن ما داعين إلى شنو؟ إلى البدعة بتاعتهم. الحاكم قال شنو؟ شوف السيوطي. قال الحاكم: وكتاب مسلم ملآن من الشيعة، وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل. ابن حبان ادعى ذلك وقال مسلم انهم جماعة اكثر. طيب كيف عرفت انه جماعة من الرواة روى عنهم البخاري هم شيعة؟ يلا في كتب التعريف، اي راوي بتاع الحديث في الدنيا عنده ترجمة، واي راوي ما عنده ترجمة شنو؟ حديثه ما مقبول. لما ترجع في اسم في ترجمه اسمه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الروى البخاري، صيغ البخاري ذاته، النسخه بتاعت الروايه الروا كلها صوفيه، هم بيتكلموا عن كل البخاري، الروى البخاري ما في اسناد الليله في الدنيا ولا واحد يوديك للبخاري ومسلم الا صوفيه واشعريه، ما في كله في الدنيا الا حقنا ده بس. هون انت وقت تشتغل بالمبتدئ ارموا البخاري غادي شيلوا ما تشيلوا، روينا هنا تيب تبدأ لك في ترجمته فلان ابن فلان كان كذا، يقول كان شيعيا، كان شيعيا. أجاب أهل السنة والجماعة هؤلاء الناس، قالوا الشيعة اثنين، شيعة قلاء وشيعة غير قلاء، والشيعة الغير القلاء الأوائل اللي كانوا جنو بس عندهم تفضيل سيدنا علي على الشيخين، أو بعبارة أخرى تفضيل آل البيت على غيرهم. قالوا ده تشيع ما مزموم، عليه جماعة من كبار المحدثين من أهل السنة والجماعة، وضرب بهم المثال كعبد الرازق شيخ الإمام البخاري وكفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. شيء القلاء الرافد المتأخرين ديل هم اللي بيصبوا الشيخين والعياذ بالله، دي هم شنو المبتدئ اللي ما بيروا عنهم، لكن بس مجرد هو مبتدئ كافر ده كلام ما عنده علاقة بالعلم. فهمنا ولا لسه يا عبد الشيخ؟ يلا امشي. يلا ثم ماذا؟ الثامنة قال تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل قلنا بنقبل العدل، والعدل شنو يا أخوانا؟ عنده العدالة وما عنده الفسوق. طيب واحد كمان بقى شنو يا أخوانا؟ بقى كان ما عنده عدالة وهسه الآن تاب، هل تقبل؟ قال تقبل رواية التائب من الفسق. كان بيشرب الخمرة تاب منها، كان بيسرق تاب، كان بلخبة الكيمان تاب. طيب كان تاب قال تقبل، لكن إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل أبدا. ده رأي الإمام أحمد بن حنبل. أمالوا إنتوا ناس آخرين؟ آخرين قالوا لا لا لا لا لا، في الشريعة مسلم قال المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. قال الكذب ولو في الحديث، كان تاب قال تقبل. شايف الكلام ده؟ الأول بيقول شنو؟ فلا يقبل أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي، ده من شنو؟ شيخ الإمام البخاري، شيخ البخاري، والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقويه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم. طب كل من باب الزجر في حديث من حديثه. قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا. قلنا مذهب شنو؟ شافعي. قال عندنا في الشافعية الكذب في الحديث لو تاب نقبل التوبة بتاعته طوالي. ومذهب غيرنا برضو قال ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة، ما في فرق بينات. ما قلنا الشهادة يا أخوانا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله جنو غفور رحيم، تقبل الشهادة بتاعته. المالكي عملوا قيد قالوا إلا في نفس الموضوع اللي هو كان شنو جلد فوق لا تقبل الشهادة بتاعته، وإن غيرهم تقبل الشهادة. يلا المسألة التاسعة، إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع المختار إنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما روينا ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقضه في باقي روايات الراوي. دي كمان مسألة تانية. الحديث رويناه من منه؟ رويناه من فلان. فلان انت روينا منك الحديث. قال انا لا لا، الروى منه قاعد حي. قال انا ما روى مني. اي ذول روى منه؟ قال ما روى مني. وجزم قطعا وهو في منتهى قوة العقلية، قال خلاص الحديث ما ننسبه له. لكن ذول النسب له ده ما دام ما ثقة، وكما ما بيكون كذاب، لاحتمال ان يكون النفاه ده نساء. لكن لما نقول له روينا منك قال والله ما بتذكر ما بتذكر ما بتنافي الرواية، نسبها لطوالي. أما كان نفاها بشدة قطعا أنه ما رواها منه، نجعل الرواية معلقة ما نعمل بها، لكن الراوي رواها شنو ما مجروه يظل ثقة حتى يظهر له شيء في موضع آخر، لكن هنا ده ما بيأثر فوقه. فهمنا الحتة دي؟ إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، شايف الزول السمى وذاته، قال فالمختار من بين الأقوال أنه إن كان جازما بنفي قال أبدا ما قلته بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده، لكن ولا يقضى في باقي روايات الراوي، ما بيخلينا أنا أبقى شنو ماسغة لا من باقي الروايات بتاعتي الما في هذا الموضوع نقوم نقول كلها باطلة لأنك أنت كذبت لزول. لا لا، ده ذاته ما كذبت فوقه، خليك من الباقي ما كذبت فوقه. روايات الراوي عنه، فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك قال لم يقضى فيه. شايف؟ ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح. رواه قال أنا نسيت، ممكن نعمل بالحديث، أنا نسيته ما حاجة ما بتمنع. وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية. ولا يخالف هذا كراهة الشافعي قال وغيره الرواية عن الأحياء. إمام الشافعي قال ما تروي عن الحيين، أروي عن الناس يأخذنا عن الميتين، قال ده ما بيمنع. طيب يقصد رواية الحيين شنو؟ ياهو ما بيقصد نفيا مرة واحدة، ما تقصر الرواية عن الناس القاعدين وزول المدة تطول تقول أخبرني هو يقول لك أنا نسيت، بيقصد الكلام ده، لكن لا ينافي شنو الرواية عنهم. العاشرة، من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد. زول قاعد بس يحدث الناس بالحديث النبوي، قاعد لشنو؟ لإسماع الحديث. هل يشيل قروش في سبب إقراء ولا ما يشيل؟ ها قال كم بقى بيشيل؟ قال لا تقبل روايته عند أحمد. كله كله لشنو؟ قال عشان بيشيل قروش وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم ده الفضل ابن دكين شيخ الإمام البخاري، وعلي بن عبد العزيز تقبل منه وآخرين، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لشيخ الشافعية لمن امتنع عليه الكسب لإياله بسبب التحديث. ما دام أنت ما في وقت تمش تقوس المعيشة بتاعتك وقاعد لكونك تحدث الناس بالحديث، قال جايز تأخذ عليه الأجرة. هم الفقهاء ما أجازوها في القرآن ومن أواه شنو في غير القرآن. طيب بالنص ولا بالقياس؟ تذكرونا شوية. أدينا اليوم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. هناك جاء في الرقية، هل ده تعليم بيكون نص ولا يكون قياس؟ دارين نشوف في القرآن قلت نشيل، لكن في العلم ملكتكها بما معك من القرآن، بمعنى اشتغل الشغل لعلمة يلا دشنو العجر بتاع العمل، لكن هل هذا يقول في قر القرآن لا يجوز؟ طيب وراح نرجع تاني أهل العلم. طيب في ما قالوا التعليم على القرآن ما قال ممكن يكون بالاتفاقية وبالإجارة وبيناي، كل الأدلة اللي استدل بها شنو من باب القياس. عندك كم ولد؟ عندي ثلاثة. الأولاد اللي داري حفظوهم كم؟ والله قلنا حفظوهم لحد جزء عمى، جزء عمى أي واحد 200,000 200,000. يا مولانا وين 200,000؟ 200,000 فيه كثيرة، تدفع كم؟ يعني 3,600 مناسب، أدفع 550، ندفع 500، خلاص 500، يجي يسميه كل واحد منهم جزء عمى أو يلا بعده، وكان داري يمشي لقدام ثاني اتفاق ثاني، جايز ولا ما جايز؟ جايز، لا جاء صاحب القياس ذاك برضه يسيشنو بالقياس، لكن الفقهاء جايبين تعليلات بيقول أن القرآن يأخذ فوقه والديلك ما يأخذ فوقه، كلهم بترجع شنو في القياس، لكن مش للنص الصريح. عشان كده ديل العلماء الثانيين قالوا شنو ما يفرق بين الزول القاعد للإقراء ولا الزول القاعد للتحديث عن القرآن، قال كل واحد يأخذ عليه الأجرة. كان في بيت المال، البيت المال يديه، ما في بيت المال قال يأخذ عليه الأجرة، ما في حاجة في ذلك. طيب ده كله الحكم ده شنو أخذنا زمان، في الليلة دي شنو أخذنا؟ يبقى يحصل نفس الكلام ده. الناس اليوم، الناس اليوم عندهم حاجة لمدارس تدرس العلوم أكثر من حاجتهم لمدارس تدرس القرآن. القرآن في أي بيت ممكن يكون في ذول يقريه ولو بسيط، ولو بسيط، ولو حببتك حاجة نيمة وحاجة سلوة ديت ما ممكن ليه سورة الفيل ليه يقريه ولا ما بقريه، ها ولا يا حببتك ليه سورة الكهف تدرس، يلا كده زي ده. لكن العلم ما موجود في أي محل، حاجة الناس للعلم أكثر من ذلك، كونه يدفع فوقه عشان يدرسه ما الفقه لا يمنع من ذلك، ده موضع البحث أبحث فوقه. عشان كده شنو بيقول ديل قالوا يشيلوا، الناس اللي قالوا ما بيشيلوا ده أحمد بن حنبل قال إنت كون الرواية بتاخذ عليها أجر، قال حديثك ذاته ما مقبول، الجماعة قالوا مقبول ويقبل وخلاص وما في حاجة. شايف الهادي عشر لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سمائه أو إسماعه. من هنا دارين الزول اللي بيروي الحديث يكون يا أخوانا ضابط غاية الانضباط في سماءه، لا من يجي داير يسمع من الشيخ، واسمعوا لما يجي دار يسمع الناس له ما يعمل التساهل. التساهل كيف؟ يروي الحديث بالكيفية اللي ضبطها المحدثون. قالوا تتوضأ وتجي تقعد وتنصت وتستمع، تحضر الدواية والقلم والشيخ، تقول من حدثته، من أخبرت من الشيوخ رحمك الله يقول، وتكتب، تنتهي منها، تقابل النسخة بتاعتك مع نسخة الشيخ أو تعرض عليه وهو يصحح لك، وتعمل جميع الاصطلاحات اللي بيعملوها. شوف كده هو شنو المطلوب. شايف أي ذل السهل في سماعه أو في إسماعه للآخرين؟ قال ما تقبل الرواية بتاعته. كمن لا يبالي بالنوم في السماء. الناس بيسمعوا الحديث وهو نايم، ها دكسة ساعة كاملة سمع منها نص ساعة، نص الثاني كله فات. أنا ذاته رويته إلا بالإجازة لكن ما سمعته إتا. أو يحدث لا من أصل مصحح. ده شنو؟ ده من جملة العيوب. داير تتحدث للناس النسخة تكون مصححة على النسخة بتاعت الشيخ. لا من قال الحديث وانت بتكتب، بيقول بتكتب يلا تجي تعمل شنو عرضة بتاعت الصيح تصيح مولانا نقرأ عشان تصحي لي. نعم مولانا قال حافظ الكتاب او ما حافظه، يكون في واحد صيغة حافظ النسخة بتاعته وهو يقرأ والشيخ يقول اي صحيح. تقابل هنا وهنا، ده اسمه اصل مصحح. او عرف بقبول التلقين. قال ده برضو متساهل، زول يقبل بقبول التلقين كلمة يقولوها عليه يقول اي الحديث قال كده، قال انما الاعمال بالنيات اي، انما قال لابد من الاعمال في التيار اي لابد كذا كنت دردبت لي وهذا كده دخلت اجوه شنو كده كله يقول اي يلا بس زي ده. بس زي العامي يدخلوا لي حاجة ما يعرفها قرآن ولا ما قرآن، العامي قال له شنو دار انك تحدد لنا الاية دي فيها تصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال كده نسيت الصورة دي يلا كده زي ده بس. أي طيب ده اسمه شنو؟ تلقن فلقن. ده اسمه متساهل. قال روايته شنو؟ ما بيقبلوا لا في السماء ولا في الاسماء. قال والله ما قال يلا قال بيقول لي مش قالت كده هي قالت كده تعال نقول له كلمه ثانيه مش قالت هي قالت كده مش قالت هي قالت كده هو وين اللفظ اللي قالوا انا عارف ده متساهل. ده بقبول التلقين في الحديث او كثره السهو. في واحد كده الله جعله سهو كثير بتاعه، ده برضه متساهل في روايته. إذا لم يحدث من أصل كما كلامك ده كله من كتاب. أو كثرة الشواذ. شايف والمناكير دائما يكون شنو كلامك فيه شذوذ فيه مناكير في حديثه، ده كله ما بيقبله حديثه. قال ابن المبارك ده عبد الله وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في حديث فبين له فعسر على روايته سقطت رواياته. اتقل التورق ترجع بس، ما يقول لك شنو فضرب بينهم شنو بسور باب باطن فيه الرحمة وظاهره. قال أنا مكتوب في كتابي بالسنور، والسنور ذكر الكديس. قال لا بسور، قال بالسنور حي. قال أنا في كتابي مكتوب بالسنور. سنور طيب كتابك ده مكتوب بالغلط ده قرآن؟ قال ما مكتوب في كتابي كده زي ده. قال اي ذل وروه في الحديث الصواب. ابي يمي للصواب. قال ما بيجوز روايته. قال نسقطها طوالي في شغلك لعب. وهذا صحيح ان ظهر انه اصر عنادا او نحوه، لكن كان اصرارك ما عناد ما بتسقط الرواية. الثاني عشر قال اعرض الناس هذه الازمان عن اعتبار مجموع الشروط. اسمع الكلام ده، في الزمن ده قال في شروط كثير الناس قالوا بقى ما شغالين بها، وداري يوري على انه ما في إشكال. الأحاديث خلاص طلعت من الغابة وجاءت في السقية هنا، الإسناد بس فضلوه وأبقوه للبركة. تشديد الزمان ده شنو ما في، لأنه خلاص الأحاديث خشت في شنو في الكتب. الليلة ما عندنا حديث واحد برا من الكتاب، الحديث البرا من الكتاب ما حديث كده. فهمنا الحتة دي؟ الشيخ قال شنو أعرض الناس في هذه الأزمان عن اعتبار مجموعة الشروط المذكورة. لكن المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة. ده خاص لنا يا أخوانا، ما قلنا السند المتصل يروي العدل الضابط أن مثله لحد ما ينتهي إلى جناب الأعظم عليه الصلاة والسلام. ده ما خاص للأمة دي. النصارى ما قال لك ما عندهم، واليهود ما عندهم إلا في روايات معينة. إن عندنا آلاف الأسانيد دي كلها ربنا قيد الجماعة دي عشان يحفظوا لنا شنو الدين عبرها. قال فليعتبر ما يليق بالمقصود. بس هل هو شنو يا مولانا؟ وهو كون الشيخ مسلم بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، حاجة سخيفة ما بيسويها، ويضبطه بوجود سمائه مثبتا بخط غير متهم، يلا كده زينا، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه من نسخة مصححة على النسخة بتاعت الشيخ. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. البيهقي قال الكلام ده قبل 1000 سنة. ها والنووي جيش يا أخوانا بعد ب300 سنة قال الكلام ده. يبقى إذا حس المقصود نشدد في الإسناد ولا ما نشدد؟ ما حس الإسناد حس بنسوي بشنو؟ كلنا عندنا أسانيد حس الآن. الإسناد بيعبقوه للبركة. ما أنت ما بتجيب بخاري جديد، ما هو بس البخاري بس قاعد ياهو. شددت ولا ما شددت؟ بس هو البخاري ما قاعد بين الدفتين بتاعته. ما بيزيد حرف ولا بتنقص حرف. يلا كده زيدا. نقول لخالك النووي الحديث بس؟ العلماء قالوا ما حديث بس، لينا ما جينا في وقت علامات الساعة. قالوا الرجل الخصائص اللي دايرها من المرأة الزمان اللي بيلقاها، قالوا حس الآن ما يكون مصير لأنه إلا يلقاها. مرأة إلا تسوي ليه إلا تسوي ليه؟ أنت تتنازل، الزمن شنو؟ خير ويا لطيف، والزمان خير يا لطيف، ولا ما وقع عليه؟ قال ما تصير إلا تسوي. لينا أمهاتنا كان بيسوي لأبهاتنا، الزمن أمهاتك ما شاء الله. حبوباتنا كان بيسووا، حس الشيء اللي بيسويه حبوبتك حجة خديجة وحجة آمنة، حس نسوينك بيسوي ليك، قالوا تتنازل عليهم. يلا كده زي ده. قالوا الشيخ مع تلامذته الشروط اللي كانت موجودة أن الشيخ كان كذا إلى غير ذلك، قالوا حس شنو؟ ما بقت إلا البركة. قال كان شددت فوقه، قال الناس كلها شنو تنفر من العلم وتمشي بعيد منه. ها وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ تاني شنو يا أخوانا؟ قالوا الرئيس مع الرئية بتاعته. كان قال الرئيس دائرة المجتمع يجتمع له ويبقى خال له، قالوا لحد ما الدنيا تقوم وتلقاه. زمان الرئيس كده ترك خالق على دينار جاء على صار تدنقل راسك. حس الآن بيجي شنو؟ الكونجرس الأمريكي أكبر يعني زي ما بقولوا سلطة في العالم من حيث الظاهر، يجي يجيبوا الصورة بتاعت رئيس أمريكا جنب الكونجرس يدوها شنو؟ قشة بتاعت نار يحرقوها. يلا كده زي ده. الخصائص بتاعت الرئاسة الزماني هسه في ولا ما في؟ يلا كده زي ده. الحديث ما في، وفي النساء ما في، والشيخ مع التلاميذ ما في، والمجتمع بعد ما في. الزول الكبير انا الاولاد ما بي ما بيسمعوا كلامي، البيت انا ما بيحقروني، انا كبير البيت انا. خفف التبرك شويه كده، ما تشدد مره واحده كده زي ده. الخصائص ابوك ذاته ما لاقيها، ها والاب مع الاولاد نفس شغلانا. انا الاولاد بيجوا ما زي ما كنا مع ابهاتنا. يلا كده انت ما لهجت اخر الزمان، انت جميل كنت في اول الزمان ده باخر الزمان. الاولاد زمان الا نقول لهم يجوا يشاورونا. حس الولد ما عندي خبر، سمعت خبره قالوا مشى ليبيا. وانا بقى قالوا كده. واحد قال لي اتلاقى معه في مصر شهرين ما عداني التليفون ذاته، انا ما بعرفه وين. دي كلها في ده زمان اجا الا تتحمل شويه، زمان دي فاتت ترسفها كتير بس. دي دروجة أخوانا برا من الدرس. أيوة البيهقي ذاته قال نفس الكلام اللي قاله النووي من قبله. 13 من ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن بفضل الله عز وجل، راجعتها في ابن أبي حاتم من أولها لآخرها. ابن أبي حاتم عمل كتاب أو سماه الجرح والتعديل، فيه جاب القاعدة دي من المجلد الأولاني. طيب الألفاظ بتاعت الجرح والتعديل قال رتب ابن أبي حاتم فأحسن. فألفاظ التعديل مراتب. زول كونه دارين نعدلو قبل ما قلنا بيعدلك كم نفر؟ نفرين. طيب يعدلك يقول فوقك شنو؟ يلا دي الألفاظ بتاعت التعديل ذاته. قال أعلاها ثقة، وتاني يقول تارة شنو؟ ثقة مرتين يكررها. أو يباين بين اللفظتين. ثقة ثبت أو شنو؟ ثقة متقن أو ثبت أو حجة أو عدل أو حافظ أو ضابط، دي كلها مرتبة واحدة. يعني ما في فرق بين كون نقول فلان ثقة، فلان متقن، فلان ثبت، فلان حجة، فلان عدل، فلان حافظ، فلان ضابط، فلان إليه المنتهى، كله معناه واحد. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية صدوق محله الصدق، لا بأس به. يلا كده زي ده، لما يقال فلان صدوق مرتبة نمرة اثنين ثقة، لكن نمرة اثنين يعني ثقة فوق لمسألة لشنو؟ لصدوق. قال ابن أبي حاتم: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، ده الصدوق، تكتبه وتنظر فيه أسى ولعل تأثر له على إلا وتقوم تتجنب العلة. وهي المنزلة الثانية، وهو كما قال النووي مؤيد لابن أبي حاتم، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، كون قلنا صدوق ما بدل لأنه هو ضابط، فيعتبر حديثه على ما تقدم، على أنه شنو قلنا على الأصل فوق العدالة. يلا كده زي ده. وأن يحيى بن معين، ده زميل الإمام أحمد بن حنبل، لصق كده بلفه سوا، مشوا الجامع في أبو عشر، صلوا صلاة المغرب، السلام عليكم، واحد قام: حدثني أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن معين، حدثني أحمد بن حنبل. يا يحيى بن معين، يحيى بن معين، وظل بيتكلم وما بيعرف وما بيعرفهم. انتهى الوعظ ومرق من الجامع، جاء قابله: اسمع، انت كيف بتقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ انا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ها؟ اي كده. قال لك انا قال شوف ده انت، والله حاجه عجيبه غريبه، انا من 200 بسمع انه في احمد بن حنبل ويحيى بن معين احمقين، انتوا خلي بالكم ياو، يعني في الدنيا ما في احمد بن حنبل ويحيى بن معين الا انتوا؟ وقام مشى خلاهم. الرجل يعرف نفسه انه كذاب يا اخوانا، الله ثبته. وهم كمان الله والرابع اللي ما جن يعرفوا ان الكذب فيه بيكذبوا عليهم، كلام النجار بس بنجر كده في النجار، نجاره كده ده، وما قالوا كده ياو زي ده. يحيى بن معين، معين بفتح الميم. طيب يحيى بن معين قال شنو؟ قال: إذا قلت لا بأس فهو ثقة. ده اسمه مصطلح خاص، انت دائما في أي مصطلح لابد تفهم المصطلح العام والمصطلح شنو الخاص. هو كان قال لا بأس بيقصد به ثقة، وكلمة لا بأس به ده في المرتبة الثانية، وهو في مصطلح شنو في المرتبة الأولى، ده مصطلح خاص. ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. ابن أبي حاتم هو الإمام بتاع الفن، ونقل عن أهل الفن، لأن شنو دي المرتبة الثانية، اصطلاحك الخاص لا يناقض العصر. الثالثة شيخ فيكتب وينظر. فلان كيف بيقولوا شيخ؟ ده درجة ثالثة يا شيخ، كان حديثك لك الشواهد بيبقى حسن، يكتب حديثه وينظر فوقه. الرابعة فلان كيف؟ صالح الحديث، يكتب للاعتبار. يلا دي الألفاظ بتاع شنو الجرح. وأما ألفاظ الجرح فمراتب، فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا. في فرق بين الحديث الضعيف والحديث اللين، اللين أقوى من الحديث الضعيف. الذهبي قال حديث ابن تيمية قال حديث الزيارة كلها ضعيفة، كلها قال ضعيفة. والناس اللي بيقلد ابن تيمية مساكين، يجي يعملوا مسابقات للطلبة، حديث الزيارة كلها ضعيفة، ده كلام تأذون عشان ما يعرف هذا. الذهبي يعرف النقد وقال حديث الزيارة لينة يقوي بعضها بعضا. ناقد شيخ يعني الأخ مساكت، فاهم ولا لسه؟ ضعيفة ولا لينة؟ يقوي ولا ما يقوي؟ بترتقي ولا ما بترتقي؟ ارتقت وحكم بارتقائها. الشوكاني: لا من جا في نيل الأوتار شر منتقى الأخبار تحت حديث لا تشد الرحال. قال حفيد المؤلف ده بيقصد ابن تيمية، نيل الأوتار اللي هو شنو يا أخوانا منتقى الأخبار ما كتب أبو البركات ابن تيمية اللي هو جد لابن تيمية، قال حفيد المعلم ده عمل دجة مع الناس وكتب وقال وبين على أنه فهم للحديث ما صحيح، وقال حديث الزيارة أوردها شوف الشوكاني حسن من حسن وصحح من حسن من صحح، جاب حديث بتاع عبد الحق الإشبيلي الصحة رواية كذا وحديث كذا حسن ومرتد بالقول بتاع ابن تيمية، وقف عليه كله شالوا نفسه غادي، ما تقول ضعيفة لينة يقوي بعضها بعضا وقد قواها، عشان كده لابد تعرف الألفاظ بتاعت الجري والتعديل. ثم ماذا؟ محمد نصر الدين الألباني قال لا يعول، ده في سلسلة الحديث الصحيحة، قال لا يعول على ابن تيمية في التصحيح والتضعيف. كلام ده ما واضح، لا يعول كيف؟ لا يعتمد على ابن تيمية، قال قال منه؟ نصر الدين الألباني قال لا يعول على ابن تيمية في شنو؟ في التصحيح والتضعيف. ثم هاجم ابن تيمية في أماكن كثيرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، منها تحت الحديث بتاع من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال دي مجازفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الحديث ما صحيح، قال الحديث متواتر وقد روية، سرد كم طريق له؟ قال الحديث متواتر، قال كوري يقول مجازفة يقول الحديث ما صحيح دي مجازفة. رد عليه من قبلك يا الألباني الحافظ ابن حجر الأسقلاني في تهذيب التهذيب، قال ابن تيمية جدار يرد للشيعي ابن مطهر الحلي، قال ما انتهى الأمر للرد للشيعي، انتهى الأمر إلى أنه أساء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ مساكت يا أخي، دي حماقة زي ده حماقة. يلا حسك فهمت كلامينا ولا ما فهمت؟ أنا دايرك تخد بالك جدا. قال شنو؟ قال فلان كيف شيخ، فلان كيف يكتب فينظر، معناه نكتب حديثه وننظر فوقه. وهنا كمان مشى لحد ما جاب لك الألفاظ بتاع شنو يا أخوانا الجري، كان قالوا فلان لين الحديث، قال كتب حديثه وينظر اعتبارا. وقال دار قطني إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا ولا مجروحا بشيء ولا يسقط عن العدالة، ولا يسقط عن العدالة. الذهبي ما معرفته الشاذ في علم الحديث قال لينة يقوي بعضها بعضا، أحسن كتاب موجود في الساحة جمع الحديث ده كتابين، واحد الزيارة كتاب شنو مشهور الزيارة مولانا الدكتور سيد علوي المالكي هجاد فأفاد وأتقن، والثاني كمان العلامة المحدث محمود ممدوح سعيد عمل كتاب سماه رف المنارة في تخريج أحاديث التوسل والتبرك والاستغاثة والزيارة، كتاب في مجيليد قاعد معنا من الكتب النادرة والمهمة، التخريج بتاعه إليه المنتهى، ذول حقق الجرح والتعديل زي ما تحقق الرياضيات. قربنا لين الحديث ضعيف ولا فوق الضعيف؟ فوق الضعيف. يلا كده زي ده، واي حديث اطلق عليه لين بينجبر طريقه بشنو؟ بطريق اخر. وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين، واذا قالوا ضعيف الحديث قال فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به، واذا قالوا متروك الحديث او واهيه او كذاب او ساقط قال لا يكتب حديثه. يلا، واما الفاظهم فلان روى عنه الناس، من جمله الالفاظ فلان ده شنو؟ الناس روى له. ها فلان كيف؟ وسط. فلان كيف؟ مقارب الحديث. فلان كيف؟ مضطرب. فلان كيف؟ لا يحتج به. فلان كيف؟ مجهول. فلان كيف؟ لا شيء. فلان كيف؟ ليس بذاك القوي. فلان كيف؟ ليس بذاك. فلان كيف؟ ليس بذاك القوي. فلان كيف؟ فيه أو في حديث ضعف. قال فلان كيف؟ ما علم به بأسا، ويستدل على معانيها بما تقدم. العراقي نظم كلها في شنو؟ في ألفيته قال والجرح والتعديل وقد حذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت، فأرفع التعديل ما كررته كثقة سبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقنا أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل وصلي، ليس به بأس خيار وصلي، بذاك مامونا خيارا وتلا محله الصدق رووا عنه إلى الشيخ ما هو كذا الشيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط، وسامع الحديث أو مقارب جيده حسنه مقارب، سويله صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بعث عرى، وابن معين قال من أقول لا بعث به فثقة ونقل، أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا، الثقة الثوري لو تعونا، كلها منظومة البيت العراقي التي هي أساس هذا الكتاب. برضو النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث، نسمع كيف داير ننقل الحديث، دل الشيخ اللي بدي الحديث ولا جي داير أنقله، زي زول اللي هو شنو داير يجي يكتب له اللوح بتاعه بتاع القرآن، ده كمان داير يكتبه لوح بتاع الحديث. النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. ثاني بمعنى شنو الصبة هنا قبل هنا الإسلام وقبل البلوغ، قبل الإسلام قبله واحدين قاموا شنو قال قبل البلوغ بمعنى هو الصبي قال ما يعتبره قال ده خطأ. اللي تحملوا الكافر قلنا وقت الكفر ممكن بعد ما أسلم يعدي ولا ما يعدي، ممكن يعدي. سيدنا جبير بن مطعم قال جل النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذاك ما أسلم، لقيته قال بيصلي صلاة المغرب بيقرأ شنو سورة والطور وكتاب مسطور، جايبين شنو في باب القراءة السورة بعد الصلاة عشان تعرف أنه شنو من الصور اللي ممكن تقرأ في صلاة المغرب سورة شنو والطور. روى الرواية دي شنو أخوان أسلم ولا قبل ما يسلم. العباس ابن عبد المطلب قبل ما يسلم يلا ما كان شنو أخوانا رأى رؤيا، الرؤيا اللي شافها شنو شاف أخوه من أخوانا أبو لهب، أبو لهب أخوه لما أخو أبوهم كم واحد، لما شافه في المنام قال له لقيت خير، قال له ما لقيت خير، قال إلا أنه شنو سقيت في هذه ويخفف عني العزاء في كل يوم الاثنين. الحديث دوين جاب البخاري في الصحيح كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، سويبة ما هي أم النبي صلى الله عليه وسلم شنو من الرضاعة. تبقى الشاهد وين القصة حصلت قبل ما يسلم ولا بعد ما أسلم؟ قبل ما يسلم، عشان كده شنو قبل الإسلام ممكن تتحمل، بعد ما أسلمت ممكن تعديه. طيب قبل الإسلام وقبل البلوغ ممكن تتحمل، وبعد شنو يا أخوانا كده قال منع الثاني، منع الثاني شنو البلوغ، قال خطأ، قبل الأولاني ورد الثاني، قال تقبل الأول وتقبل الثاني بس. قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماء الحديث بعد 30 سنة. كلام بعيد ولا ما بعيد؟ وبعيد 30 سنة يا أخي، أنا بقيت كبير قدر حاج فلان ذاته، قربت أنا بقى نلحق جدي 30 سنة وجدك ذاته ما قربت كثيرة، وقيل بعد 20، أها برضو لسه ما جاء الكلام. والصواب في هذه الأزمان، الكلام ده قبل كم؟ 800 سنة. النووي قال التبكير به من حين يصح سماؤه، بس متى ما بقيت تقدر تسمع الحديث ها وبشنو وبكتبه وتقييده هنا يتأهل له، كونك تكتب وتقيده متى اتأهلت لذلك، ويختلف باختلاف الأشخاص، يعني الراجح ما في السن محدودة. ليشنو بيختلف باختلاف الناس، في ناس عمرهم 3 سنة يفهم الخطاب والجواب، واحد إلا 4، واحد إلا 5، واحد إلا 6، واحد إلا 7، جاله 7 محتى لأنه ده السن بتاع التمييز في أغلب الأحوال. لكن الرواية كون الولد الصغير يرويها وله ما بيعرف ده ممكن يروي الحديث طوالي. ما قلنا خالك السيوطي أبوه ما جابه في حلقة الحافظ ابن حجر الأصقلاني عمره 2 سنة وحضر الدرس، وانتهت الحلقة وابن حجر أدى الإجازة للحاضرين، قال ولدي جوه وأجازوه. ده خالق السيوطي عمره سنتين، ده عمر الفتام ولا ما هو بس ده عمره سنتين هدر، ما في مانع. في راوي يعني ابن حجر الأسقلاني مباشرة، هو شيخ شيخه لكن ما شافه بعينه، لأنه عمره سنتين، سنتين بيشوف ما شافه. عرفناها السن كم يا عبد العزيز؟ ها السن بتاع التحمل محدود ولا ما محدودة؟ ما محدودة، بس قدر ما فهمت شنو الخطاب والجواب. لكن لما بقى يعني أقرب الناس سن التمييز، زول الخلوة بيوديش من 7 سنوات، الجامعة تبدأ تخش عشان ما تعمل لنا إزعاج من 7 سنوات، المدارس بيوديش من 7 سنوات. يلا عشان كده جعلوا 7 محطة، ممكن قبلها وممكن بعدها كده زي ده. بس أيوة قال يكتب وتقيده حين يتأهل له ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي إياد رحمه الله، القاضي إياد عنده كتاب يا أخوانا اسمه الإلماع، ها في كتابه ده يا أخوانا ذكر قال شنو 7 سنين. قاضي إياد رحمه الله تعالى أن أهل السنة حددوا أول من يصح فيه السماء أقصد ب5 سنين، وعلى هذا استقر العمل إنه من 5 سنة. والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماء وإلا فلا. وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل، يلا كده زي ده كتار منهم قالوا هذا الكلام. قلنا صغار الصحابة ما كلهم يتحملوا هم صغار. سيدنا الحسن ولده 200 سنة، كم سنة؟ كم سنة؟ 3 من الهجرة ولا من البعثة؟ من الهجرة. يعني إذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ 7 سنوات. يعني إذا يعني هو اللي راوي الحديث ده ما يريبك إلا ما لا يريبك، يعني ساعة رواه عمره أصلا ما بيجاوز 7 سنين، ما يجاوز كم؟ 7 سنوات. يلا كده زي ده يعني أقصى شيء كان رواه قبل ذلك يكون شنو هو رواه قبل الوقت تاكل غير ذلك. ابن عباس قلنا لا من الرسالة جات هو شنو يا أخوانا لسه هو ما ولده، لا من الرسالة أخذت 10 سنوات. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة يا أخوانا؟ 13 سنة. يلا سيدنا أنس بن مالك يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة عنده 10 سنوات، يوم الوفاة عنده 20 سنة. والتماش منه عبد الله بن الزبير، يلا هو ده مولود المدينة الأول، أول يوم ولد في المدينة عنده 10 سنوات يوم الوفاة. دل صغار الصحابة كلهم رووا نعمان بن بشير، فأهوى النعمان بأذنه واستمع الحديث، اتحمله وهو صغير لكن ما بيعدي إلا بعد الكبر عشان يميز. بيان أقسام الطرق لتحمل الحديث ومجامعها 8 أقسام. خد بالنا جدا، أي ذول يتحمل الحديث لابد أن يتحمل الحديث تحمله نقلك له، نقلك للحديث كونك تشيل رويته شلته، ما بس تمش تشيله كده زي الشنطة، لا لا ما يقولوا لك كده انت واقف على هيلة وغناي، عنده كيفية، عنده الطرق اللي هي شنو الأقسام. الدائرة يقول علينا 8 أقسام، 8 دي لو تحملت الحديث بها اتحملت بطريق من طرق التحمل، ما تحملت بها ما تحملت الحديث بطريق من طرق التحمل. الأول قال سماء لفظ الشيخ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. سماء لفظ الشيخ، في حاجة اسمها المذاكرة وفي حاجة اسمها الإملاء. الإملاء المحدث بيعمل للناس في الأسبوع 2 مرات، في الأسبوع 3، في الأسبوع 4، في الأسبوع مرة بحسب الظروف، ده اسمه الإملاء. الإملاء بيجي يخط للشيخ الكرسي يقعد، إمام مالك كان بيستحمى ويجي يبخر نفسه تمام ويقعد بحيبة ويسكت الناس، بعد حتى يقول حدثنا، يجيب الإسناد ويجيب الحديث. الجلسة بتاعت الإملاء بيدي حبة حبة قدر ما يمكن الناس من كونه شنو يكتبه. الحلقة بتبقى كبيرة، قال الحلقة الواحدة بتحضر فوقها شنو 1000 المحابر، المحبر الواحدة 5 نفر 6 نفر ما كلهم بيشنو بيشيلوا من محبرة واحدة، 1000 المحابر تحضر. الناس بتبقى كثيرة. ليه قاضي؟ الناس ما بتسمع. لا من الشيخ يعمل شنو؟ مستملي. مستملي يقول قلت منو مولانا؟ حدثنا محمد بن مسلم القانبي. حدثنا محمد بن مسلم القانبي عن شيخه مالك. عن شيخه مالك يبلغ زي تبليغ الصلاة من كثرت الناس. لو المبلغ ده ما بيبلغ تاني مبلغ مبلغ المبلغ كده زي ده. والصلاة صحيحة قال. يلا زي ده حاشا قال لك أعلى نوع من أنواع التحمل قال السماع لفظ الشيخ. الشيخ يقول وانت تسمع. كان قال وانت سميت اتحملت شنو الحديث شلته كويس. وهو شنو كونك تسمع من صوته؟ هو إملاء. وغيره غيره هو شنو يا أخوانا؟ يا يكون إملاء يا يكون سماع صوت بدون إملاء من حفظ أو من ومن كتاب. مرات الشيخ بيملي لكم من راسه ومرات هو ذاته يملي لكم شنو من الكتاب. لكن قال ده وهو أرفع الأقسام من الجماهير. قال القاضي عياد لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايتي حدثنا. مش الشيخ أمل لكم أو مش الشيخ قال لكم كان جيت التداير تد الرواية دي للغير تقول حدثنا جائز أو أخبرنا جائز أو أنبأنا جائز. وممكن تقول وسميت فلانا جائز وتقول قال لنا جائز وذكر لنا جائز. قال الخطيب ده البغدادي يا شيخ أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا وهو كثير في الاستعمال. وكان هذا قبل أن يشيع المصطلح ده بدري قبل ما ينتشر عند الناس إنه تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. في ناس بيقوا كان قالوا بس أخبرنا يكون شنو يا أخوانا بيصيروا بها القراءة على الشيخ. قراءة على الشيخ تشيل النسخة. مولانا ده الحديث بتاعك أنا أقرأه لك أي أقرأه لك تقرأ أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال كذا كذا كده أي كده أهو تاني قال كده تقرأ يقول لك أي صح صح أيوه صح أيوه أيوه أمشي يلا كده زي ده. دي اسمها شنو يا أخوانا القراءة على الشيخ. قال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال بس. قال الشيخ ابن الصلاح حدثنا وأخبرنا أرفع من سميت من جهة أخرى إذ ليس في سميت دلالة على أن الشيخ روياه إياه بخلافهما. خد بالك جدا داري أوريك أن الألفاظ في بعدها أرفع من بعد. الشيخ ابن الصلاح بيقول حدثنا وأخبرنا أرفع من سميته من جهة ليس قال من ليس في سميته دلالة قال على أن الشيخ رواه إياهما. كان قلت سميته فلان يقول ما ممكن سميته لكن ما سميته سمعان بتاع الرواية. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ عشان كده أخبرنا وحدثنا ديك معناتها شنو بتاعت الرواية عشان كده بس. قال وأما قال لنا فلان أو ذكر لنا فكحدثنا غير أنه لائق بسماء المذاكرة. شوف المذاكرة هي المحاضرة. الحديث اللي بتسمعه في المحاضرة براه واللي بتسمعه في الإملاء براه. في الإملاء قلنا حبة حبة بديك الحديث بحروفه ما بزيد حرف ولا نقيزة. المذاكرة هي المحاضرة. في المحاضرة بتجيب الحديث أحيانا شنو بالمعنى ومرات بتجيبه شنو ناجس وبتجيبه إلى غير ذلك. هناك ما بينقل عن الشيخ في المحاضرة ينقل عنه في الإملاء. وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء أن الناس ديل مادام يتلاقوا يكون خلاص سمع منه على ما تقدم في نوع المعضل. لا سيما إن عرف أنه لا يقول إلا فيما سمعه منه بالذات. كان عرفنا أن الراوي لا يقول الكلام إلا منه. وخص الخطيب حمله على السماء به والمعروف أنه ليس بشرط بس. قال محمول على السماء الوزير اللي بيقول شنو يا أخوانا الزول اللي بيقول حدثنا قال وأوضح العبارات أو ذكر لنا أو غير ذلك. كل واحدة منهم ما شرط الجفتة قال بتعدي. القسم الثاني القراءة على الشيخ. ثاني من كم؟ من ثمانية. الطريقة الأولاني السماع من الشيخ من خشمه أو إملاء. يلا كده زي ده. القسم الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، زي العرض ذات القرآن، تكتب اللغة تجي تعرض شنو على الشيخ، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ. ها بتقرأ على منو؟ على الشيخ. حفظ الشيخ أم لا؟ إذا أمسك أصله الشيخ، ما دام ما أمسك أصل السماء اللي انت بتقرأه لي الكتاب برضو ما عندي ليه، ويهود أنا مليتك ليه النسخة هذه موجودة عليه، ده العاصل كده وقع علينا. أنا ماسك العاصل، كان أنا ماسك العاصل انت بتقرأ عليه، أنا بشوف العاصل بتاعي انت بتقرأ عليه. اسمع عرضة، انت رويت معنا أن تري شنو العرضة، سواء كان انت البيت أنا البقرة الراوي أو زول آخر بقرة، مدام الشيخ مسك الأصل بتاع النسخة اللي عمل لنا خلاص دي العرضة. حفظ الشيخ ذلك، حفظ الشيخ أم لا؟ إذا أمسك أصله اللي هي أصل النسخة هو، أو كمان صيغة وهي رواية جنو صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك برضو كذلك، إلا ما حكي عن بعد من لا يعتد به، بعد من لا يعتد به شنو؟ وهو أبو عاصم النبيل. ها قال بيروي عنه الرام حرمزي، وبيروي الخطيب عن وكي قال ما أخذت حديثا قط أرضا، يعني هم بيقولوا عندهم الرواية بالأرض ما بتجوز. ها أنه يقول ده كلام بتاع الناس الما اعتمد أهل العلم كلامهم، الرواية زي ما بتجوز بالإملاء تجوز بالأرض طوالي مباشرة. يلا ثم بعد ذلك شنو؟ ثم قال واختلفوا في مساواتها للسماء من لفظ الشيخ ورجحانه. هل الأرض بتساوي السماء من لفظ الشيخ؟ هل هو المرحلة الأولى صفتت لنا دي؟ دي بتساويها ولا راجع عليها ورجحانها عليه؟ فحكي الأول أم مالك أنها بتساويها وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، والثاني الوجن يا أخوانا الأقل من ذلك ها عن جمهور أهل المشرق، وهو الصحيح، الصحيح أو الثاني ولا الأول؟ الثاني مش الأول. الأول ما بيقول شنو لفظ الشيخ، بيقول رجحانها عليه، والثاني كمان شنو مساواتها، والثاني رجحانها عليه، لأن يعني البخاري أنه شنو دي راجحة على الأول، وإن مالك كمان شنو مساوية. والثالث قال وهو الصحيح، والثالث أن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية أم مالك برضو في جانب آخر، والأحوط في الرواية بها كان جدار تعديها تقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثم عبارة السماع مقيدة ما بتطلقها، تقول شنو كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، لأنك إنت شنو قريت عليه، لكن لو سمع تقول حدثنا وتقول أنبانا وتقول أخبرنا واقع لنا. ولو في الشعر وأنشدنا في الشعر ما بتقول حدثنا، تقول أنشدنا بيتا، أنشدنا أبياتا في الشعر قراءة عليه. ومنأ إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك قال ما تقولها هنا، ويحيى بن يحيى التميمي قال ما تقولها، وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، وجوزها طائفة مصدى اختلاف الاصطلاح عند المجيزين وغير المجيزين، قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن أيينة ويحيى الغطاني والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم من أجاز فيها سمعت، ومنع الطائفة حدثنا وعجازت أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزائي وابن وهب المالكي، وروي عن النسائي أيضا، وسار هو الشائع الغالب على أهل الحديث المشهور عندهم. فروع الأول، إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراء لما يقرأ عليه، أصل الشيخ الكتاب ذاته بتاع الشيخ، نحن الشيخ الروينا منه قول لي سنن النسائي، سنن النسائي، سنن النسائي دي هالنسخة بتاعت الشيخ مثلا. طيب انت جيت داير تصحي احاديثك الرويته من الشيخ، ها النسخة بتاعت الشيخ دي اسمها اصل الشيخ. اذا كان اصل الشيخ حال القراءة بيدي موثوق به واحد من تلامذته موثوق به مسك النسخة مرائي لما يقرأ يقرأ شنو أحل له الشيء اللي يقرأه مرائي رعاية شديد وأحلى لذلك. فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكي. شوف نحن قاعدين نسمع سمعنا رواية واحد من تلامذة الشيخ يقرأ والشيخ ما دام ما بيعرف الشيء ده وحافظه يقرأ ويقر زي كأنه هو اللي قرأ لنا لأنه ده قرأ بحضرته فهو كإمساكي أصله وأولى كمان. قال وإن لم يحفظ فقيل لا يصح اللي احتمال أن يكون التلميذ اللي بيقرأ ده ما قرأ صحيح. قال لا يصح السماع الصحيح وإنه لكن والصحيح والمختار الذي عليه العمل أنه صحيح ولو ما حفظ. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. كان حفظ موثوق ولا ما موثوق يبقى صحيح لأنه الحتة أمنها. ده الفرق الأول. الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان النسخة بتاعت الشيخ ما قاعد يقرأ فلان ما قاعد ما ماسكها واحد في يده قال ما بتقول أخبرنا بتقول أخبرك فلان وقال لك أنا ما قال لك ما فلان قال إنت قلت قال أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مسقن إليه فاهم له غير منكر صح السماع وجازت الرواية به ولا يشترط نطق الشيخ مش إلا يتكلم يقول آي على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون. وشرط بعض الشافعين والظاهرين شافعية وظاهرية نطقه وقال الشيخ اللي يقول آي آي آي. وقال ابن الصباق ده من سارة الشافعية الشافعي ليس له أن يقول حدثني وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع قرئ عليه وهو شنو يسمع ملزق زي بس يعني قرئ عليه وأنا أسمع وهو أقر بذلك عشان كده رويت الرواية. اللي بيقول يعمل بها وما يرويها طبعا ده رأي وهو قول شنو ما أوله عليه بل إنما الرواية كل ما رويتها كل ما عملت بها. الثالث قال الحاكم الذي أختاره وأحدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني كويس ومع غيره حدثنا لأنه إنتما كتار وما قرأ عليه أنت قريت والشيخ سمع أخبرني وما قرأ بحضرته أخبرنا برضو وها وروي نحوه عن ابن وهب هو حسن. فإن شك فالأزهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا كان شكيت تقول حدثني لكن ما تقول شنو حدثنا لا حدثنا وأخبرنا لأنه شنو لما تقول حدثنا معناته دخلت ناس آخرين وممكن يكون سمع وممكن كانوا معك وممكن ما كانوا معك من أجل الشك شيلهم وقول نفسك بس. وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ولا يجوز الإبدال حدثنا بأخبرنا يعني كان الكتاب جاي بحدثنا ما تبدلوا بجنو بأخبرنا لكن لو في أثناء الحديث ممكن تجيب حدثنا بدل أخبرنا. السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل قال المحدثين الجوزوا حدثنا بمعنى أخبرنا قال استدل بالقرآن يوم إذن تحدث شنو ما قال تحدث حديثها تحدث أخبارها الحديث بقى شنو خبر يعني زي ده. أو أقصه في الكتب يعني مع الأخبرنا ما تقول شنو حدثنا ما يجوز أخبرنا ما تقول شنو حدثنا مع الحدثنا ما تقول شنو أخبرنا في الكتب المعلفة لكن في أثناء الكلام في المذاكرة المحاضرة ممكن تقول لأنه لا يشترط فوق الضبط الموجود في الإملاء. يلا وما سمعته وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى. كان سميت كلمة من لفظ المحدث بتختلف من الرواية بالمعنى لفظ المحدث تجيب زي ما هو ده إن كان قائله يجوز إطلاق ها يجوز إطلاق كليهما كان القائل بالكلام ده يجوز إطلاق كلمة شنو حدثنا وأخبرنا وإلا كما بيجوز إتذاتك ما يجوز تطلق كلمة حدثنا في محل أخبرنا ولا الأكس من ذلك. نجيب في الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع على القراءة. جايز ربنا يرحمه. واحد بيسأل يقول أنه شكّ